بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في شرح 40 نووية إلى حديث أبي ثعلبة الخشني، وحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: هذا حديث عظيم لاشتماله على قواعد الدين، وقد اشتمل هذا الحديث على أبواب متعددة من الخير التي يحصل بها المسلم الأجور العظيمة. ألفاظ الحديث التي تحتاج إلى بيان: قوله ذهب أهل الدثور. الدثور جمع دثر، وهو الدثر معناه في لغة العرب المال الكثير. الدثر معناه المال الكثير، فيكون معنى الدثور الأموال الكثيرة. ذهب أهل الدثور أي الأموال الكثيرة، ويريدون بهم الأغنياء. قوله وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المراد به هنا جماع الرجل زوجته، جماع الرجل زوجته. فوائد الحديث: أولا، دل هذا الحديث على كثرة طرق الخير وتنوعها، وذلك أن فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال، ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك لفقرهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، بين لهم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. ولهذا قال: فإن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى آخر الحديث. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن فقراء الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأغنياء قد سبقوهم بفضول أموالهم التي يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: أما إذا حسن فهو محل نظر. فأضعف ما عنده رحمه الله التحسين، كثيرا ما يحسن الحديث يعني تحسينه محل نظر، وأجود ما عنده التضعيف، إذا ضعف ففي الغالب أنه ليس له شواهد. وعلى كل حال هذا الحديث له شواهد، لكن ربما أن الألباني رحمه الله رأى أن هذه الشواهد لا ترتقي بهذا الحديث إلى درجة الحسن. بكل حال، فمن ذكرنا من الأئمة لا شك أن حكمهم على هذا الحديث معتبر، حافظ عراقي وحجر ونووي أولى أئمة في الحديث، فلعله مجموع هذه الطرق يكون يعني حسنا لغيره على الأقل. ثم إنه حديث مشهور متداول بين أهل العلم، ويستدل به الأئمة العلماء. هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أحكام الله تعالى تشتمل على فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنها، فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنها، فشمل هذا الحديث الكلام عن هذه الأمور الأربعة. ألفاظ الحديث: قوله وحد حدودا، قوله وحد حدودا فلا تعتدوها. ما المراد بهذه الحدود؟ قيل المراد بها العقوبات الشرعية كحد الزنا، حد الخمر، حد السرقة، فتكون الحدود المعروفة عند الفقهاء، فلا تتجاوز، لا يتجاوز مثل حد الزنا بالنسبة للزاني غير المحصن مثلا أكثر من 100 جلدة إلى آخره. وقال بعض العلماء إن المراد بالحدود في هذا الحديث الواجبات والمحرمات، إن المراد بالحدود في هذا الحديث الواجبات والمحرمات، فالواجب لا يتعدى أي لا يتجاوز، والمحرم لا يقرب، المحرم لا يقرب، يعني لا ينتهك المحرم ولا يترك الواجب. ولهذا لما ذكر الله عز وجل تحريم الأكل والشرب بالنسبة للصائم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ولما ذكر العدة قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذا القول الثاني أن المراد بها الواجبات والمحرمات أرجح، لأن الغالب في إطلاق الحدود في الشريعة هو أن يراد بها الواجبات والمحرمات. وعلى هذا يحمل حديث لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، والمقصود به إلا في أمر متعلق بشرع الله عز وجل، وليس المراد بها الحدود المعروفة عند الفقهاء، وإن كان هذا قد فهمه بعض الفقهاء فقال لا يجوز التعزير على 10 أسواق مطلقا، ولكن القول الصحيح أنه يجوز التعزير على 10 أسواق، ربما يصل التعزير إلى القتل، هذا هو الذي عليه العمل الآن مروج المخدرات يقتل، عن هذا باب التعزير. عمل العلماء بالقول الثاني، عن الأول هو قول الجمهور ومذهب الحنابلة أنه لا يزال التعزير على 10 أسوار، لأنهم فهموا أن المقصود من قوله إلا حد حدود الله المقصود به الحدود المعروفة المصطلح عليها عند الفقهاء، ولكن هذا ليس بالصحيح. المقصود بحدود الله هنا أوامر الله ونواهيه، كما قال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أوامر الله ونواهي، فلا يزاد في 10 أسواق في غير الأمور المتعلقة بأوامر الله تعالى ونواهي. فمثلا لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته أكثر من 10 أسواق، كذلك أيضا بالنسبة لضرب الطلاب في المدارس لا يجوز أن يزاد فيه على 10 أسواق إلى آخره. هذا هو المقصود بهذا الحديث، هذا هو المقصود، يعني لو مثلا ضرب طالب 20 جلدة هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في الحديث لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، هذا ليس من حدود الله تعالى، إنما لا يزاد على 10 أسواق. هذا الحديث الصحيحين. المقصود أن حدود الله تعالى إذا أطلقت فالمراد بها الواجبات والمحرمات، أو بعبارة أخرى أوامر الله تعالى ونواهيه. فوائد هذا الحديث: أولا دل هذا الحديث على وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات، قوله إن الله فرض فرائض، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. والفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. ولذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. ففريضة الصلاة أحب إلى الله من النافلة، فريضة الصيام أحب إلى الله من النافلة، وهكذا. وبهذا نعرف خطأ الذين يسعون للمحافظة على بعض النوافل ويضيعون بسببها الفرائض. ومن ذلك ما يرى في رمضان مثلا، تجد بعض الناس يسعى للمحافظة على صلاة التراويح وصلاتها في مسجد معين، لكن يفوت الفريضة، إما إنه لا يصليها مع الجماعة، أو يفوته بعضها، أو على الأقل لا يدرك تكبيرة الإحرام. فلا شك أن هذا من قلة الفقه. الفريضة أولى بالمحافظة من النافلة، والله تعالى: ما تقرب إليه العبد بأحب مما افترض عليه. فإذن ينبغي العناية بشأن الفرائض، لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل. ثانيا، تحريم تعدي حدود الله تعالى، لقوله: وحد حدودا فلا تعتدوها، سواء قيل إنها العقوبات فلا تتجاوز، أو قيل إنها الواجبات والمحرمات. أما العقوبات فلا تتجاوز، فلا يتجاوز مثلا في حد الزنا عن 100 جلدة، وإذا كان لا يتجاوز في حد الزنا على 100 جلدة فما دون الزنا أيضا لا يجوز أن يزيد على ذلك. يعني لو قدر أنه قبض على شخص في خلوة أو أي أمر من الأمور، أو حتى مباشرة أو نحو ذلك، لا يجوز للقاضي أن يحكم عليه بأكثر من 100 جلدة إذا كان غير محسن، لأن الزنا لو زنا لكان حده 100 جلدة، فما دون الزنا من باب أولى. إذا كان لا يجوز أن يزيد في عقوبة الزنا على 100 جلدة فما دون الزنا من باب أولى. وهكذا أيضا يقال في سائر الحدود. وكذلك أيضا بالنسبة للواجبات والمحرمات لا تتجاوز الحدود، فالواجبات يجب امتثالها وأداؤها كما أمر الله عز وجل، والمحرمات يجب اجتنابها وعدم انتهاك حرمتها. ثالثا، أن ما سكت الله تعالى عنه ولم ينه عنه فهو الحلال. أن ما سكت الله تعالى عنه ولم ينه عنه فهو الحلال، ولكن هذا في غير العبادات، ولكن هذا مقيد بأن يكون في غير العبادات. أما العبادات هذه هي أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الحديث 26، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، كلمة طيبة صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتمت الأذى على الطريق صدقة. ولهذا يختلف إثنان في عبادة من العبادات، هل هي مشروعة أم لا؟ فمن الذي يطالب الدليل؟ الذي يقول إنها مشروعة. وإذا اختلف في معاملة، هل هي حلال أو حرام؟ فمن الذي يطالب الدليل؟ الذي يقول إنها حرام، لأن الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فلو قال قائل: إنما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل، فلماذا لا نجعل صلاة الفجر في السحاب؟ قال القاضي عياض: أصله عظام الكف والأصابع والأرجل، أصل السلامة عظام كف والأصابع والأرجل، ثم استعمل في سائر عظام الجسد، ثم استعمل في سائر عظام الجسد ومفاصله. وقد جاء في صحيح مسلم أنها 360 مفصلا، أن عظام الإنسان ومفاصله 360 مفصلا. وقد دل لهذا في الوقت الحاضر الطب الحديث أن مفاصل الإنسان 360، وهذا من الإعجاز النبوي، آية يعني آية النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بهذا، وقد اكتشفه الأطباء في الوقت الحاضر. فكل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة، وإذا كانت المفاصل 360 فعليه كم صدقة؟ 360 صدقة. يعني ينبغي أن يؤدي الإنسان كل يوم 360 صدقة. لماذا؟ شكرا لله عز وجل على سلامة هذه الأعضاء والمفاصل، شكرا لله عز وجل على سلامة هذه الأعضاء والمفاصل. ولهذا قال في هذا الحديث كل سلامة، يعني كل مفصل من مفاصل الإنسان 360 عليه صدقة، يعني ينبغي أن يؤدي صدقة عليها، يؤدي في اليوم الواحد 360 صدقة، وفي الأسبوع نضرب 360 في 7 كم؟ 2520، 2520 صدقة. وفي الشهر تضرب 360 في 30، فكل يوم تطلع فيه الشمس على كل إنسان أن يؤدي 360 صدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي يحصل بها الإنسان صدقات، وذكر في الحديث الآخر أنه يجزئ عن 360 صدقة ركعة الضحى، وسنبين إن شاء الله تعالى هذا عندما نتكلم عن فوائد الحديث. قوله تعدل بين اثنين، تعدل بين الاثنين صدقة، أي تفصل بينهما بالعدل، تفصل بينهما بالعدل، إما بالصلح أو بالحكم، إما بالصلح أو بالحكم، وهذا يكون بالنسبة للقضاة ومن في حكمهم، وبالنسبة لغيرهم يكون بالإصلاح بين الخصوم. قال وتعين الرجل، وتعين الرجل في دابته، دابته يعني في بعيره، وفي الوقت الحاضر أقول مثلا في سيارته، فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع الركوب، أو تحمل عليها متاعه، أو تركبه لكي توصله من مكان إلى آخر، كل هذا يعتبر صدقة. أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا مشروعية الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، مشروعية الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة. قد ورد في صحيح مسلم أن مفاصل الإنسان 360، فينبغي أن يؤدي 360 صدقة شكرا لله عز وجل على سلامتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه الخير التي يحصل بها الإنسان صدقات، من الإصلاح بين المتخاصمين، وإعانة المحتاج، وإماطة الأذى عن الطريق. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه يجزئ عن ذلك ركعتا الضحى، قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي أن المسلم إذا صلى أتى بركعتي الضحى فإن ركعتي الضحى تعدل 360 صدقة. يعني مطلوب من الإنسان أن يحصل في كل يوم 360 شكرا لله عز وجل على سلامة أعضائه ومفاصله. ولكن إذا صلى ركعتي الضحى أجزأت عن 360، وهذا يدل على فضل صلاة الضحى. وقول الصحيح فيها أنه يسن المداومة عليها، أنه يسن المداومة عليها، يعني يأتي بها الإنسان كل يوم. ويدل لذلك هذا الحديث، حديث الباب، لأنه إذا كان الإنسان مطلوب منه أن يبذل 360 صدقة كل يوم، وأن ركعتي الضحى تجزئ عنها، فمعنى هذا أنه يسن له المداومة على ركعتي الضحى. وأما قول من قال من العلماء أن الأفضل عدم المداومة عليها فقول مرجوح، ليس عليه دليل ظاهر، بل ظاهر الأدلة كما في هذا الحديث أنه يسن المداومة عليها. ويبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس، وارتفاعها قدر رمح في عين الرائي، يعني بعد طلوع الشمس بحدود 10 دقائق تقريبا، حدود 10 دقائق تقريبا. راقبت الشمس ووجدت أن يعني ارتفاع الشمس قدر الرمح في حدود 10 دقائق تقريبا أو أقل. وينتهي وقتها قبيل الزوال، يعني إلى وقت النهي الذي يسبق الزوال، يعني قبل أذان الظهر تقريبا ب10 دقائق. وتعتبر صلاة الإشراق تعتبر صلاة الضحى في أول وقتها. صلاة الإشراق يعني إذا جلس الإنسان في المسجد بعد صلاة الفجر مثل جلوسكم هنا في هذا المسجد، فالسنة له أن يصلي ركعتين، أن لا ينصرف من المسجد حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هما صلاة الضحى لكن في أول وقتها. هذا هو أصح ما قيل في صلاة الإشراق، وهذا أيضا هو اختيار شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله، أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها. فمن بقي في هذا المسجد مثلا حتى تطلع الشمس ثم قبل أن ينصرف من المسجد صلى ركعتين، يكون بهذا قد أتى بركعتي الضحى. ثانيا، دل هذا الحديث على فضيلة أو على فضل العدل بين المتخاصمين، قوله تعدل بين الاثنين صدقة. ويكون ذلك بالإصلاح بينهما إن أمكن، وإلا فبالحكم. قد قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين متخاصمين إذا احتسب فيه المسلم العمل. الحديث 31، حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث اشتمل على وصيتين عظيمتين، وهما الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس. فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على فضل الزهد في الدنيا، وحقيقة الزهد، حقيقة الزهد في الدنيا مر معنا في دروس سابقة. ما حقيقة الزهد في الدنيا؟ ذكرنا له ضابطا. نعم نعم نعم ترك ما لا ينفع في الآخرة. حسن هذا وتعريف شيخ الإسلام تيمية، ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما الورع فهو نعم ترك ما يضر. حسن الورع هو ترك ما يضر، بينما الزهد ترك ما لا ينفع. إذن أيهم أعلى مقاما، الزهد أو الورع؟ الزهد، لأن الزهد يشمل ترك ما يضر وترك ما لا ينفع، بينما الورع هو خاص بترك ما يضر في الآخرة. وليس الزهد ألا يلبس الإنسان الملابس الحسنة ولا يركب المراكب الحسنة، ليس هذا من الزهد، بل إنه ينبغي للإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه أن يرى أثر نعمة الله تعالى عليه، كما جاء في الحديث إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يلبس الملابس الحسنة ونحو ذلك، وأن هذا ليس من الكبر، وتركها ليس من الزهد، تركها ليس من الزهد، بل كلما تجمل الإنسان كلما كان هذا أفضل، لقوله إن الله جميل يحب الجمال. ولكن الزهد أمر متعلق بعمل الإنسان وحاله، ولهذا فربما تجد إنسان عنده تقشف في ملبسه ومركبه، ولكنه ليس بزاهد في الدنيا، عنده تعلق شديد بأمور الدنيا، فالعبرة إذن بحال الإنسان وعمله. ولهذا قال بعض السلف ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها عند الله، وأن يكون مادحك في الحق وذامك سواء. هذه ثلاثة أمور يعني نقلت عن أبي إدريس الخولاني وغيره في بيان حال الزاهد في الدنيا، أن تكون بما عند الله تعالى أوثق، أن تكون بما عند الله تعالى أوثق منك بما في يدك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجلها ودخلها عند الله تعالى، وأن يكون مادحك في الحق وذامك سواء. فقوله أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، يعني يكون رجاؤك متعلق بالله سبحانه ولا يكون متعلق بما في يدك من أمور الدنيا، فتكون الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه. وإذا أصيب بمصيبة قال أن تكون أشد رجاء لأجلها ودخلها، يعني أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فيرجو ثوابها عند الله سبحانه. ولذلك فهو يصبر ويرضى بهذه المصيبة، بل ويحمد الله تعالى ويشكره عليها لما يرجو من الثواب. ولذلك يقول بعضهم إن الذي يجزع من المصيبة هو الذي هو المتعلق بالدنيا، الذي يجزع عند المصيبة هو المتعلق بالدنيا، وإلا فإن الزاهد في الدنيا لا يجزع عند المصائب، لأنه يرى أن ما عند الله تعالى خير وأبقى. وأما قوله أن يكون مادحك في الحق وذامك سواء، يعني لا تكترث بمدح الناس ولا ذمهم، لأن الناس لا يملكون للإنسان نفعا ولا ضرا، ولو مدح الناس الإنسان وهو عند الله تعالى مذموما لا ينفعه مدح الناس، ولو ذمه الناس وهو عند الله تعالى محمود لا يضره ذم الناس. فالشأن كل الشأن منزلتك عند ربك سبحانه. ولهذا جاء عربي وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح، روي أن عربيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن مدحي زين وإن ذنبي شيء. قال: ذاك الله عز وجل، سنده مقال. لكن ذكر ابن القيم استدل به يعني على مثل هذه المسائل. فإذا لا يفترث الإنسان بمدح الناس ولا ذمهم، المهم هو مدح الله عز وجل وثناءه على عبده أو ذم الله تعالى لهذا العبد، هذا هو الشأن كل الشأن. ولذلك فإن الزاهد في الدنيا لا يبالي أمدحه الناس أم ذموه، وإنما هو متعلق بربه سبحانه، متعلق بالله عز وجل، ويرجو ما عند الله سبحانه وما أعده لعباده المتقين في الآخرة من العاقبة الحميد. فهذا من ثمرة الزهد في الدنيا، أن الإنسان لا يفترث بمدح الناس ولا بذمهم. ثانيا، دل هذا الحديث على أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى للعبد. دل هذا الحديث على أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله للعبد، لقوله: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. فيكون إذا من أسباب محبة الله للعبد أن يزهد في الدنيا ولا يتعلق بها. ويتأكد هذا في حق العلماء وطلاب العلم، فينبغي ألا يتعلقوا بالدنيا وأن يزهدوا فيها وأن يقبلوا على الآخرة، لأن الناس يقتدون بهم. فإذا رأى الناس هذا العالم أو طالب العلم شديد التعلق بالدنيا فإنهم ربما ازدروه ولم يقبلوا منه، وربما أيضا أن بعضهم يقول: إذا كان هذا هو العالم الفلاني فكيف يعني بنا، أو لا نلام نحن إذا تعلقنا بالدنيا أو نحو ذلك. فيتأكد هذا في حق العلماء وطلاب العلم. ثالثا، في هذا الحديث الحث على الترغيب في الزهد فيما عند الناس، في هذا الحديث الحث على الترغيب في الزهد فيما عند الناس. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب لمحبة الناس للعبد. ويشمل هذا ألا يسأل الإنسان الناس شيئا، ألا يسأل الإنسان الناس شيئا حتى ولو احتاج، لا يسأل الناس شيئا، لأن مسألة الناس ذل للسائل، وربما يكون فيها إحراج للمسؤول. وإن كانت المسألة تجوز عند الحاجة الملحة، ولا تجوز إذا أراد بها الإنسان التكثر، ولكن بكل حال ينبغي الإنسان أن لا يسأل الناس شيئا. ويشمل أيضا هذا القرض أيضا، يعني يطلب من أحد أن يقرضه شيئا، فينبغي ألا يلجأ إلى الناس ولا يسأل الناس شيئا ويزهد فيما عندهم. فإذا زهد فيما عندهم أحبه الناس. ولهذا نجد أن من الناس من إذا رأى أن الله تعالى أنعم على أخيه طمع فيه، ربما سأله أو طلب منه أن يقرضه أو نحو ذلك، وهذا لا يكون محبوبا بل يكون غير مقبول. أما إذا كان زاهدا فيما عند الناس فإنه يكون من أسباب محبة الناس لهذا الإنسان، ولهذا قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رابعا، دل هذا الحديث على أن الإنسان لا حرج عليه أن يسعى لطلب محبة الناس، لا حرج عليه أن يسعى لطلب محبة الناس. وأن هذا ليس من الرياء أو طلب السمعة، لقوله وزهد فيما عند الناس وحبك الناس. ومن ذلك مثلا أن يهدي لبعض الناس هدايا باستجلاب مودتهم ومحبتهم، هذا لا بأس به بل هو أمر مطلوب. إذا كان الإنسان له مثلا زملاء أو أصحاب أو جيران أو نحو ذلك أو أقارب، هدى لهم هدية هدايا لاستجلاب مودتهم ومحبتهم، هذا لا بأس به. فإذا نقول لا بأس أن يسعى الإنسان لطلب محبة الناس له. خامسا، دل هذا الحديث على إثبات صفة المحبة لله عز وجل لقوله إذا في الدنيا يحبك الله. فالله تعالى يحب محبة حقيقية، وأهل السنة يثبتون لله عز وجل هذه الصفة على الوجه اللائق بالله سبحانه. وقد أنكر هذه الصفة أهل التعطيل، ومنهم من أولها كالأشاعرة، قال المراد بالمحبة الإثابة على العمل، الإثابة على العمل، أن الله يثيب على العمل، ولكن هذا قول باطل. والصواب إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله سبحانه. سادسا، دل هذا الحديث على علو همة الصحابة رضي الله عنهم فهذا السؤال الذي وقع من السائل سؤال عظيم، سأل عما يهمه في الدنيا والآخرة، وقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فهذا يدل على علو همة الصحابة رضي الله تعالى عنه. الحديث 32، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال المصنف حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. على كل حال هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يروى مسندا تارة وتارة مرسلا هذا لا يضر. ربما مر معكم في مصطلح الحديث أن مثل هذا لا يضر. على كل حال هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال عنه أبو داود إنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، إنه من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وهو إحدى الكليات قواعد الفقهية الكبرى الخمس. هذا الحديث هو قاعدة عظيمة في الدين، وهو احدى القواعد الفقهية الكلية الكبرى الخمس، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، حديث الباب الذي معنا، وقاعدة الامور بمقاصدها، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة العادة محكمة. هذه القواعد الخمس الكبرى قد صنف فيها مصنفات عديدة، وذكرها العلماء الذين يعتنون بقواعد فقهية كالسيوطي في الأشباه والنظائر وغيره. فالقواعد الكبرى الخمس هي هذه القواعد، من يعدها لنا مرة أخرى؟ نعم، فصوت حتى يسمع الأخوة. نعم نعم، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار، نعم الأمور بمقاصدها، هذا الرابعة. الخامسة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه قواعد فقهية كلية الكبرى الخمس. فمنها هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب قوله لا ضرر ولا ضرار، قيل إن الضرار بمعنى الضرر، وأن هذا الباب التأكيد لنفي الضرر، ولكن الصواب أن بينهما فرق، الصواب أن بين الضرر والضرار فرقا، وهذا الفرق هو أن الضرر يحصل بدون قصد، الضرر يحصل بدون قصد، والضرار يحصل بقصد، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق بينهما عند المحققين، أن الضرر يحصل بدون قصد، أما الضرار يحصل بقصد. فمثال الأول مثلا أن يكون عند الإنسان مثلا حديقة في منزله نحو ذلك، ويسقيها بالماء، ثم يتسرب شيء من الماء مثلا إلى جاره، ويحصل له ضرر، هذا ضرر غير مقصود، ضرر غير مقصود، لكن لو أنه تعمد مثل هذا العمل أصبح ضرارا ولم يصبح ضررا. الضرار كأن يتعمد الجار يؤذي جاره بأي شيء، أصوات مزعجة مثلا أو بغيره، يعني ذلك من أنواع الضرر. فإذا قصد الضرر أصبح ضرارا، أصبح ضرارا، فإذا ما كان بقصد فهو ضرار، وما كان بغير قصد فهو ضرر، ما كان بقصد فهو ضرار، ما كان بغير قصد فهو ضرر. فوائد الحديث، دل هذا الحديث أو في هذا الحديث وجوب، نعم دل هذا الحديث على وجوب رفع الضرر، دل هذا الحديث على وجوب رفع الضرر والإضرار بقوله لا ضرر ولا ضرار، وذلك في جميع الأمور، في جميع الأمور، سواء كان في أبواب المعاملات أو الأنكحة أو الوصايا أو غير ذلك. ومن مظاهر الضرر في البيوع الغبن الفاحش، الغبن الفاحش سواء كان في البيع أو في الشراء، هذا يعتبر ضرر بأخيك المسلم، كونك مثلا تبيع السلعة وترفع عليه السعر رفعا فاحشا، هذا يعتبر نوع من الضرر، بل إن نستطيع أن نسميه ضرارا لأنه بقصد، لأنه بقصد. كذلك أيضا في باب النكاح، ترك وطأ الزوجة، ترك وطأ الزوجة مدة طويلة هذا أيضا نوع من الضرار إذا كان بقصد، والضرر إذا كان بغير قصد. غير قصد مثلا كأن يسافر الإنسان مثلا، أو يكون مشغولا أو نحو ذلك، بقصد أن يقصد بذلك الإضرار بها فيكون هذا ضرارا. ولذلك فإذا حصل مثل هذا فللزوجة أن تطلب فسخ النكاح، بل إن الزوجة إذا أصبح عنينا لا يقدر على الوطء فللزوجة أن تطلب الفسخ، لأن الوطء واجب في حق الزوج، وإذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته فيضرب له مدة 4 أشهر، فإن رجع وإلا فسخ العقد، وهذا يسمى بإيش؟ بالإيلاء. بالإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معنى الإيلاء أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته، هذا هو تعريف الإيلاء، أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته. هذا لا يترك، بل يضرب له مدة 4 أشهر. للذين يقولون من السائم تربصوا 4 أشهر، وقال لك مدة 4 أشهر يجب عليك أن تطأ فيها، فإن وافق الحمد لله، إن قبل الحمد لله، إن لم يقبل فيجبر على الطلاق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا يعني فإن رجعوا إلى الوطء فالله تعالى يعفو عنهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإلا فإنهم يجبرون على الطلاق. فترك الوطء إذا يعتبر نوع من الضرر أو الضرار. كذلك أيضا في باب الوصايا، الوصية بأكثر من الثلث، هذا نوع أيضا من الضرر أو الضرار، الضرر إذا كان غير قصد، الضرار إذا كان بقصد. أو الوصية لوارث أيضا كذلك من هذا الباب. الحاصل أن الضرر والضرار يدخل في أبواب كثيرة، فما كان منه بقصد فهو ضرار، وما كان بغير قصد فهو ضرر. أيضا فوائد هذا الحديث أنه إذا وقع الضرر على الإنسان بأخذ ماله منه ثم أمكنه الظفر بمال ذلك الآخر، فهل له ذلك؟ إذا وقع الضرر على الإنسان بأخذ ماله منه ثم أمكنه الظفر بأخذ مال ذلك الآخر أو بشيء منه، فهل له ذلك؟ هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر. مثال ذلك أنت تطلب شخصا 10,000 ريال، إما قرض وإما ثمن مبيع أو غير ذلك من الأسباب، ثم إنك وجدت هذا الشخص يبيع سيارته، فقمت واشتريت منه هذه السيارة قيمتها 10,000 أو 8 مثلا، فاشتريت منه هذه السيارة ولم تدفع له الثمن، وتقول هذا الثمن هو مقابل ما أطلبك، فهذه مسألة تسمى مسألة الظفر. قد اختلف فيها العلماء، وقول الصحيح أنه لا بأس بها، لكن بشرط ألا يترتب عليها تهمة للإنسان، ألا يترتب عليها تهمة. ومعنى قولنا ألا يترتب عليها تهمة أي لا يتهم مثلا بالسرقة ونحو ذلك. فمثلا في مثالنا السابق تطلب شخصا مبلغا ماليا 10,000 ريال أو أكثر أو 50,000، ثم إنك وجدت سيارته تشتغل ومفتوحة، فلو أخذت هذه السيارة لك الحق في هذا، هذا يعتبر باب الظفر، ولكن قد تتهم بالسرقة، قد يقيم عليك دعوة بأنك سرقت سيارته وتعجز عن إثبات الحق الذي لك، ثم يقام عليك حد السرقة، تقطع يدك. فإذا كان يترتب عليه تهمة فلا تفعل، أما إذا كان لا يترتب عليها تهمة كما في مثالنا الأول فلا بأس بها. بل إن الظاهرية يرون وجوب الأخذ بالظفر، يرون أنه واجب، ويستدلون بقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يقول الله تعالى أمر بهذا، فإن عاقبتم فعاقبوا، والأمر يقتضي الوجوب. فالظاهرية يرون وجوب الأخذ بالظفر، ولكن الصحيح هو أنه يجوز الأخذ بالظفر لكن بهذا القيد، ألا يترتب على ذلك تهمة للإنسان. فإذا إذا كنت تطلب شخصا مالا، إذا استطعت أن تحصل منه على مال بأي طريق فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يترتب عليه تهمة لك بالسرقة أو نحو ذلك. فبعض الناس مثلا يكون دائما لبعض لشخص من الناس، وهذا المدين مماطل فيحتال عليه بحيلة حتى يظهر منه بشيء، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه إنما يريد الوصول إلى حقه، يريد الوصول إلى حقه. هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه، ويتسمى مسألة الظفر، وهذا هو يعني حاصل كلام أهل العلم فيها. الحديث 33، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المصنف: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصله في الصحيحين، ولكن البين على المدعى عليه، ولو نعم، ولكن البين على المدعي فبعضه في الصحيحين، البين على المدعي هذا ورد في الصحيحين، و قوله البينة، البينة هي اسم لما يبين الحق ويوضحه، والجمهور يخصونها بشهادة الشهود، البينة عندهم شهادة الشهود في الأموال، مثلا شاهدان في الزنا 4 شهود، في أيضا الأموال شاهد ويمين، يعتبرون هذا بينة. ولكن الإمام القيم رحمه الله قال إن البينة لا تنحصر في شهادة الشهود، البينة لا تنحصر في شهادة الشهود، وإنما هي اسم لما يبين به الحق ويظهر. فكل ما أبان الحق يعتبر بينة، ولذلك فإن بعض القرائن تكون أقوى بشهادة الشهود، بعض القرائن تكون أقوى بشهادة الشهود. فالبينة اسم لما يبين به الحق، ولذلك يستطيع القاضي أن يحكم بموجب القرائن، خاصة إذا تضافرت، مثلا إذا وجدت مثلا قرينة بصمة الأصابع، قرينة مثلا الكتابة والخط، إذا اجتمعت عدة قرائن يستطيع القاضي أن يحكم بموجبها ولو لم توجد شهادة، ولو لم توجد شهادة. فالقول الصحيح إذن في معنى البينة في الشرع أنها اسم لما يبين به الحق، اسم لما يبين به الحق. فوائد هذا الحديث، هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقرر فيه هذه القاعدة العظيمة، وهي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكل من ادعى دعوة يطالب بالبينة حتى لا تضيع حقوق الناس ولا تكون أموال الناس ودماؤهم مجالا للتلاعب، لأنه لو فتح المجال للناس بإمكان أي شخص أن يقيم دعوة على آخر أنه يطلب آخر مالا، ويكون هذا مجال للتلاعب بحقوق العباد، ولكن هذه الشريعة العظيمة ضبطت هذه المسائل فجعلت كل من ادعى دعوة مطالبا بإقامة البينة. وقد يعجز صاحب الحق عن إقامة البينة فلا يحكم له، قد يكون الإنسان صادقا في دعواه لكنه يعجز عن إقامة البينة فلا يحكم له، بل إنه ربما يحكم عليه. مثال ذلك شخص صال عليه إنسان للتعدي عليه في ماله أو عرضه أو بدنه، دخل عليه البيت مثلا فقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله أرأيت رجل يريد أخذ ماله، قال لا تعطه، قال إن قاتلني قال قاتله، إن قتلت فأنت شهيد. هذا الرجل لما أراد التعدي عليه لأخذ ماله قتله، فشرعا لا إثم عليه، ولكن قضاء يطالب بالبينة على أن هذا الشخص قد صال عليه لأخذ ماله، فإن استطاع أن يقيم البينة وإلا فإنه يقاد به، يقتل به قصاصا. وفي كثير من الأحيان لا توجد البينة، لا يوجد شهود يشهدون مثلا بهذا، ولذلك فإنه يقاد به. وأعرف قصصا كثيرة من هذا، أشخاص قد يعني تعدي عليهم فدفعوا عن أنفسهم، تعدي عليهم لأخذ أموالهم مثلا فدفعوا عن أنفسهم وعجزوا عن إقامة البينة، حكم عليهم بالقتل قصاصا لأنهم عجزوا عن إقامة البينة. ولهذا نقول أنه ينبغي عند عدم وجود البينة التي تثبت أن هذا قد صال عليك، ينبغي ألا تتعجل في قتله، وإنما يدفع بغير القتل حتى لا تقاد به، لأنك ربما تعجز عن إقامة البينة فتقاد به. هذه المسألة ليس فيها حل، يعني بعض الناس يقول قد يكون هذا صادق، شخص أراد أن يتعدى عليه في عرضه في أهله في ماله، قد يكون هذا صادقا ودفع هذا المجرم، كيف تقتلونه به قصاصا؟ وليس هناك حل آخر، لأن لو لم نفعل هذا فإن كل قاتل سيدعي بأن المقتول قد صال عليه، كل قاتل سيدعي بأن المقتول قد صال عليه، وبالتالي يتعطل القصاص، لا يكون في قصاص وأخذنا مجرد الدعوة. ولذلك لا بد من إقامة البينة على أن هذا قد صال عليه، وإلا فإنك تقاد به. هذا ما يتعلق بقولها البينة على المدعي. وأيضا فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن المدعى عليه إذا أنكر الدعوة يطالب باليمين، يطالب باليمين على إنكاره فإن حلف خلي سبيله، وإن امتنع وإن نكل أي امتنع عن الحلف قضي عليه، فيقضى على الإنسان بالنكول. مثال ذلك شخص باع على آخر ما يطلبه مثلا 10,000 وليس له بينة، طالب المدعى عليه بالحلف بأنه لا ليس في ذمته لهذا الرجل 10,000، فإن حلف خلي السبيل ولا شيء عليه، إن امتنع عن الحلف قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول، وهذا هو الذي عليه العمل، قضاء بالنكول، لأن امتناعه عن الحلف قرينة ودليل على كذبه، وهذا الشخص المدعي قد يكون صادقا لكن تعذر عليه إقامة البينة. فراع الشارع أن الإنسان أحيانا قد يتعذر عليه إقامة البينة، ولهذا يطالب الطرف الآخر باليمين، فإن نكل قضي عليه. وإن حلف خلي سبيله، وإن حلف خلي سبيله. الحديث 34 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. هذا الحديث أصل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فوائده دل هذا الحديث على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأصل فيه أنه فرض كفاية، الأصل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، لقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية صريحة الدلالة لأنه فرض كفاية، ولكنه قد يتعين، قد يصبح فرض عين إذا لم يعلم بهذا المنكر إلا هذا الشخص، فإنه يكون في حقه فرض عين، فإنه يكون في حقه فرض عين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره عظيم في الدين، قد عده بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام، وبه نالت هذه الأمة الخيرية المذكورة في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وإذا شاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع تنحسر وتقل المنكرات ويكثر الخير، وإذا ضعف كثرت البدع والمنكرات وقل الخير. ثانيا دل هذا الحديث على مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ثلاث. المرتبة الأولى دل هذا الحديث على مراتب إنكار المنكر وهي ثلاث. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد بقوله فليغيره بيده. وهذا يكون ممن له السلطة أو الولاية، ممن له السلطة كولي الأمر مثلا أو من ينيبه كهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هو المحاكم الشرعية ونحو ذلك، وممن له ولاية كالأب في بيته أنه يستطيع أن يغير المنكر بيده، يستطيع تغيير المنكر بيده. المرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، تغيير المنكر باللسان، وهذه المرتبة إنما يصار إليها عند العجز عن التغيير باليد، عند العجز عن التغيير باليد. المرتبة الثالثة الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب، وهذه لا يعجز عنها أي أحد، ولذلك قال وذلك أضعف الإيمان، الإنكار بالقلب وهذه لا يعجز عنها أي أحد، ولذلك قال وذلك أضعف الإيمان. ولكن إذا أنكر بقلبه فيجب عليه مفارقة المكان الذي فيه المنكر، أما إذا ادعى أنه ينكر بقلبه لكنه يبقى في المكان نفسه الذي فيه المنكر فهذا دليل على عدم صدقه في ذلك، ولذلك قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، قوله إنكم إذا مثلهم دليل على أن من يحضر المنكر ولا ينكره ولو بقلبه، يعني من يحضر المنكر ولا يحصل منه إنكار لا باللسان و لا يفارق ذلك المكان أنه يكون شريكا لهم في الإثم، إنكم إذن مثلهم. فإذا عند الإنكار بالقلب لا بد من مفارقة المكان، إلا إذا عجز الإنسان عن مفارقة المكان فيرتفع عن الحرج، كأن يكون مثلا في سفر مع جماعة ولا يستطيع الإنكار ولا يستطيع مفارقتهم، فإذا عجز عن مفارقة المكان فينكر القلب ولا حرج عليه. أيضا فوائد هذا الحديث أن المنكر الذي يتعين تغييره هو المنكر الظاهر، هو المنكر الظاهر لقوله من رأى، من رأى منكم منكرا، وأما المنكر الخفي غير الظاهر فلا يطلب إنكاره، بل إنه لا يجوز التجسس لأجل إنكاره، لا يجوز التجسس لأجل إنكاره، لأن المنكر الذي يضر بالمجتمع هو المنكر الظاهر المعلن، أما المنكرات الخفية غير الظاهرة هذه لا تضر إلا أصحابها فقط، لا تضر إلا أصحابها، ولذلك ليس لأحد مثلا أن يتجسس على بيت لأجل أن يعرف هل صاحب البيت يشرب الخمر أم لا، أو هل صاحب البيت يعمل منكرات أو لا، هذا لا يجوز، هذا نوع من التجسس المنهي عنه. إذا رأيت منكرا ظاهرا فأنكره وإلا فلا. وبعض الناس يكون عنده سوء ظن بالآخرين فيسيء الظن بشخص من الأشخاص ثم يبدأ يراقبه ويتجسس عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقد ورد عبارات من كلام السلف تدل على هذا، المنكر الذي ينكر هو المنكر الظاهر، قوله من رأى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لأنه هو الذي يضر بالمجتمع، أما المنكر الخفي لا يضر إلا صاحبه. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال لو قيل إن فلانا تقتل لحيته من الخمر فلا تذهب وتبحث عنه، إنا قد نهينا عن التجسس، إذا رأيته فأنكر، أما إذا لم تر المنكر فلا تبحث وتتجسس عليه. هذا أمر مهم جدا بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر. هناك عند بعض الناس المعاصرين يقول ركز على الأمر المعروف ولا تركز على النهي عن المنكر، وهذا تبيع لأصل عظيم أصول الدين، كما أنه مطلوب الأمر المعروف مطلوب أيضا النهي عن المنكر. تجد بعض الجماعات الإسلامية يقولون لا تنكر المنكر، فقط قم بالأمر المعروف، لكن لا تنكر المنكر، إذا رأيت هذا على المنكر اتركه، لكن لك تأمر بالمعروف، تأمر بالأخلاق الفاضلة، تأمر بالصلاة، تأمر، لكن لا تنكر عليه. هذا قول باطل مخالف للنصوص، بل الواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر يكون بالمراتب الثلاثة التي ذكرناها. أما أنك لا تنكر على هذا الشخص ولو بالقلب فهذا ليس بصحيح، وهذا كما ذكرت تبيع للنصوص، ولذلك ينبغي الإنكار على من قال مثل هذا الأمر. وهذا يدل على الخلل في منهج تلك الجماعات التي تطلب من الناس أن يأمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر. الحديث 35، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على أمور عظيمة، ولو فصلنا الكلام فيها طال بنا المقام، لكن حسبنا أن نوجز. فنبدأ أولا بألفاظ الحديث، قوله لا تحاسد. ما حقيقة الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الله تعالى عن الغير، تمني زوال نعمة الله تعالى عن الغير، هذا هو التعريف المشهور للحسد، تمني زوال نعمة الله تعالى عن الغير. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حقيقة الحسد هي كراهة ما أنعم الله تعالى به على الغير وإن لم يتمنى زوالها. إن حقيقة الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به على الغير وإن لم يتمنى زوالها. نحن أن تعريف شيخ الإسلام أوسع، كراهة ما أنعم الله تعالى به على الغير وإن لم يتمنى زواله، وتعريفه الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية أقرب. فكراهة ما أنعم الله تعالى به على الغير من لازم هذه الكراهة أنه يتمنى زوالها، أنه يتمنى زوالها. ويأتي شرح على الكلام عن هذا بشيء من التفصيل عند الكلام على الفوائد. قوله ولا تناجشوا، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وذلك عندما تعرض السلعة في المزاد العلني، يأتي شخص ويزيد في السلعة يعني في سومها وهو لا يريد الشراء أصلا، وإنما يقصد من ذلك نفع البائع، هذا هو النجش. طيب ما رأيكم إذا كان البائع نفسه هو الذي يزيد، كما يحصل الآن في حراج السيارات وغيره، يأتي الشخص الذي يحرج ويطرح سعره من عنده، ثم محل آخر يتغافل من حوله ويزيد في ثمن السلعة، هل هذا يدخل في النجس المحرم؟ نعم، هو أولى بالنجس من غيره، يعني كون الذي يزيد هو الباع هذا أولى بأن يكون ناجسا من الغير، ولذلك هو معدود عند العلماء من النجس أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ولو كانت الزيادة من البائع نفسه، ولو كانت الزيادة من البائع نفسه، ولذلك ما يرى في إحرام السيارة أو غيره أن بعض البائعين يزيد في السلعة من نفسه، فلا يجوز، هذا هو النجس المحرم. فسواء زاد البائع نفسه أو الدلال أو غيره من الناس وهو لا يريد الشراء، هذا هو النجس المحرم. قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وصورة ذلك أن يأتي شخص لمن اشترى سلعة بعشرة فيقول أنا أبيعك مثلها بتسعة، أو أنا أبيعك أحسن منها بعشرة ونحو ذلك. قوله ولا تدابروا أي لا تهاجروا وتقاطعوا، أي لا تهاجروا وتقاطعوا. قوله بحسب امرئ من الشر، الباء هنا زائدة، وحسب معناها كاف، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والمعنى أنه لا يجوز، أو المراد أنه لا يجوز انتهاك دم المسلم ولا ماله ولا عرضه، لقوله كل المسلم على المسلم حرام. إذا قوله بحسب امرئ من الشر، الباء زائدة، حسب معنى كاف، والمعنى يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، لأن المسلم على المسلم حرام، فلا يجوز انتهاك دمه ولا ماله ولا عرضه. فوائد الحديث، أولا دل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يكون التعامل بين المسلمين قائما على المحبة والمودة والألفة والبعد عن التباغض والتحاسب والتقاطع ونحو ذلك. والميزان الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم في تعامله مع إخوانه المسلمين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو الميزان الذي ينبغي أن يكون عليه التعامل بين المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثانيا في هذا الحديث النهي عن الحسد، وسبقا قلنا إن حقيقة الحسد عند الجمهور تمني زوال نعمة الله تعالى عن الغير، وعند شيخ الإسلام تيمية تراها ما أنعم الله تعالى به على الغير وإن لم يتمنى زوالها. والحسد من خصال شرار الخلق عند الله، قد اتصف به إبليس لما حسد آدم على تفضيل الله له، وكذلك أيضا قابيل لما حسد أخاه هابيل أيضا على ما فضله الله تعالى به عليه، كذلك أيضا اليهود وصفهم الله تعالى بالحسد، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ينزل عليكم الخير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردكم عن دينكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، فهو صفة شرار الخلق عند الله عز وجل. والحسد يكون بين أصحاب المهنة الواحدة، بين أصحاب المهنة الواحدة، فمن يعملون في مهنة واحدة هم الذين يقع بينهم التحاسد في الغالب، تجد مثلا الجزار يحسد الجزار، السباك يحسد السباك، الذي يعمل في كذا يحسد من يعمل في نفس المهنة. وأيضا قد يقع الحسد بين طلاب العلم أنفسهم، خاصة بين الأقران، خاصة بين الأقران. وبعض الناس يقع في قلبه الحسد ويدافعه، فهذا لا يؤخذ به إذا لم يصدر منه أمر محرم، إذا لم يصدر منه أمر محرم وكان يدافع هذا الحسد فإنه لا يؤخذ به، ولكنه لا يصل إلى درجة الكمال أو باب الكمال، لأن باب الكمال ألا يحسد أحدا. والحاسد في الغالب أنه يصدر منه أمور محرمة كالغيبة والوقوع في عرض المحسود والنيل منه، بل إنه قد يصل الأمر بالحاسد إلى قتل المحسود، كما حصل لإخوة يوسف، كما حصل لإخوة يوسف لما حسدوا أخاهم. والحاسد إنما يضر نفسه ولا يضر المحسود شيئا، ولهذا يقال لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. وسلامة الصدر من الحسد من أسباب دخول الجنة، وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار قد علق عليه بيده الشمال لحيته تتقاطع من الماء، ثم في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ثم فطلع ذلك الرجل، ثم في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل. تعجب الصحابة، فلحقه عبد الله بن عمرو بن العاص وتأول لأجل أن يعرف عمل هذا الرجل، وقال: إنه كان بيني وبين أبي ملاحاة، فأقسمت على ألا أدخل عليه البيت 3 ليال، فإن شئت أن تؤين إليك. فقال: لا بأس. فمكث عنده عبد الله بن عمرو بن العاص أراقبه 3 أيام. قال عبد الله: فلم أره يعمل كثير عمل، ولم أره يقوم من الليل شيئا، حتى قيام الليل ما يقوم، غير أنه إذا تعار من الليل يعني استيقظ ذكر الله حتى أصبح. فلما مضت 3 ليال ولم أره يعمل كثير عمل، قلت: يا فلان، إنه ليس بيني وبين أبي ملاحاة، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال 3 بغار، فأردت أن أعرف ماذا تعمل. قال: هو ما رأيت. ثم لما أردت أن أصرف قال: هو ما رأيت غير أني لا أجد في صدري غشا ولا حسدا لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه، غير أني لا أجد في صدري غشا ولا حسدا لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله بن عمرو: هذه هي التي بلغت بك ما قال رسول الله، وهي التي لا نطيق. هذا الحديث كما ذكرت في مسند الإمام أحمد، هذه قصة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم. فدل هذا على أن سلامة الصدر من الحسد والغش أنه من أسباب دخول الجنة. أيضا من فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على تحريم المناجشة لقوله: ولا تناجشوا، ولكن هل يثبت الخيار لمن نجش عليه أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. والصحيح أنه يثبت له الخيار إذا غبن، يثبت له الخيار إذا حصل عليه غبن في الشراء. ثالثا، في هذا الحديث النهي عن التباغض، وذلك يتضمن النهي عن كل ما أدى إلى التباغض بين المسلمين، النهي عن كل ما أدى إلى التباغض بين المسلمين. فكل أمر أو عمل أو تصرف يؤدي إلى التباغض بين المسلمين يدخل في هذا النهي. في هذا الحديث النهي عن التبادر، وهو الحجر وقطيعة، فيحرم على المسلم أن يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام. أما 3 أيام فأقل، هل يجوز؟ هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم 3 أيام فأقل؟ من يجيب؟ فقلنا فوق 3 أيام هذا لا يجوز، لكن هجره لأخيه 3 أيام فأقل لأمر من أمور الدنيا، يجوز أو ما يجوز؟ نعم، لا لغير مصلحة، أنا قلت لأمر من أمور الدنيا. نعم، أرفع صوتك. نعم، لا أكثر من 3 أيام هذا ليس محل بحث، لا يجوز، لكن يهجر أخاه 3 أيام فأقل. نعم نعم، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. الحديث الآخر، لا يحل له أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. 3 أيام فأقل لا بأس، فوق 3 أيام هذا هو الذي لا يجوز. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة، لأنها راعت النفوس. أحيانا الإنسان ربما يعني ينقم على أخي في موقف من المواقف، هل نقول ليس لك أن تهجره؟ ربما بعض الناس ما يقبل مثل هذا. فراعت الشريعة الإسلامية أحوال النفوس، فيجوز الإنسان أن يهجره في حدود 3 أيام فأقل. هذا من باب مراعاة النفوس. فما كان يعني في حدود 3 أيام فأقل لا بأس به، أكثر من 3 أيام لا يجوز، أكثر من 3 أيام لا يجوز، إلا إذا كان الهجر فيه مصلحة، إلا إذا كان الهجر فيه مصلحة فيجوز، ولو زاد على 3 أيام. والدليل لهذا قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، فإنه عليه الصلاة والسلام هجرهم أكثر من 50 ليلة وأصحابه، وهذا الهجر لمصلحة، حصل مصلحة عظيمة وهي توبته من الله عز وجل، وذكر الله تعالى شأنه في القرآن. فيكون إذا الهجر على 3 أقسام: هجر لمصلحة فيجوز ولو طالت المدة، والدليل قصة 3 الذين خلفوا. القسم الثاني، هجر لغير مصلحة لا يجوز إذا كان أكثر من 3 أيام. القسم الثالث، هجر لثلاثة أيام فأقل فيجوز مطلقا، فيجوز مطلقا، فيكون الهجر على هذه الأقسام 3. بعض الناس مثلا يكون متلبسا بمنكر، لو أنك هجرته ربما يفرح إسماع تنكر عليه ويسلم منك، فهذا لا تهجره، إذا هجرته سوف يفرح بهذا الهجر، هذا الهجر ليس لمصلحة. لكن إذا كان مثلا هذا الإنسان لو هجرته لأثر في نفسه وكان هذا سببا لتركه هذا المنكر فلا بأس، هجر لمصلحة. كان يكون مثلا إنسان مقيم على بدعة وتنصحه وتهجره ويؤثر ذلك فيه لترك هذه البدعة، هذا أمر طيب. طيب، الهجر الذي يكون لمصلحة، هل يجوز ترك رد السلام معه وسلم عليك ما ترد عليه السلام او لا يجوز؟ لان رد السلام واجب، لكن في الهجر لمصلحة هل يجوز ان تترك رد السلام؟ نقول نعم يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد على كعب بن مالك، قال اسلم عليه فلا ادري احرك شفتيه بالسلام ام لا، فيجوز ترك رد السلام. هذا اذا كان الهجر لمصلحة، فيكون اذا الهجر على هذا التفصيل وبه تجتمع النصوص الواردة في الهجر. ايضا في هذا الحديث النهي عن البيع على بيع اخيه، وذكرنا صورة ذلك، وكذلك ايضا الشراء على شراء اخيه، كذلك ايضا الشراء على شراء اخيه، هذا من الامور المحرمة لانها تؤدي الى البغضة والى التشاحن بين المسلمين. ايضا في هذا الحديث النهي عن ان يحقر المسلم اخاه المسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان في هذا اثما عظيما، ولذلك قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، وذلك لان هذا الاحتقار يترتب عليه استهزاء، في الغالب استهزاء وسخرية ونحو ذلك، فلا يجوز للمسلم ان يحقر اخاه المسلم مهما كان، لا يجوز لك ان تحتقر اخاك المسلم ولو كان دونك في الذكاء او العلم او النباهة او نحو ذلك، كل انسان مسلم له قدره، ليس لك ان تحقره مهما كان. ايضا في هذا الحديث بيان عظيم حرمة دماء المسلمين واموالهم واعراضهم، لقوله كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في حجه الوداع، قال ايها الناس ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك فان الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل لا يغفر له ما كان متعلقا بحقوق العباد، لا يغفر له ما كان متعلقا بحقوق العباد، اما ما كان متعلقا بحقوق الله سبحانه فانه يغفر له، يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، يعني الا ما كان متعلقا بحقوق العباد، وذلك لان حقوق العباد شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولذلك لا يقبل فيها التأويل، لا يقبل فيها التأويل ولا يعني الاعتذار، بينما حقوق الله عز وجل أمرها أوسع من حقوق العباد. الحديث 36 حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا حديث عظيم اشتمل على معان عظيمة وفوائد كثيرة، فمن فوائد هذا الحديث اولا بيان دل هذا الحديث، نقول دل هذا الحديث على فضل إعانة المحتاج وإغاثة الملهوف والتيسير على المعسر، وأن هذا من أسباب إعانة الله تعالى للعبد، وتيسير أموره وتوفيقه في الدنيا والآخرة. فالإحسان إلى الناس من الأمور العظيمة التي يترتب عليها أجور كثيرة، ولذلك ينبغي المسلم أن يعنى بهذا الجانب وهو الإحسان إلى الآخرين بإعانتهم ومساعدة المحتاج منهم وتفريد من حصلت له كربة، فهذا باب عظيم من أبواب الخير. يجزي الله تعالى عليه العبد في الدنيا والآخرة، وجزاء من جنس العمل، فينفس الله تعالى عن هذا الإنسان الكرب في الدنيا والآخرة ويعينه في الدنيا والآخرة ويوفقه ويسدده جزاء له على إعانة أخيه المسلم. دل هذا الحديث على فضل التيسير على المعسر، على فضل التيسير على المعسر، ومن ذلك إمهال المعسر ممن له عليه حق، بل إن هذا يجب عليه إذا كان معسرا يجب عليه إنظاره بقول الله عز وجل: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان الإنسان معسرا يجب إنظاره وجوبا، ولا يجوز للدائن مطالبته بالدين، ولا يجوز أن يرفع فيه شكوى، ولا يجوز أن يتعرض لهذا المعسر بأي شيء، لا يجوز أن يسجن، بل يجب إنظاره. ولكن الذي عليه العمل الآن أن أي شخص مدين يحبس، وذلك بسبب كثرة الكذب والتزوير، فأصبح لا يفرق بين الصادق والكاذب. أصبحت المحاكم الآن تأمر بحبس كل مدين، ولكن صاحب الحق لا يجوز له أن يرفع فيه شكوى وهو يعلم أنه معسر، فإن فعل ذلك وحبس هذا المعسر فإن هذا الدائن يأثم ويبوء بإثمه، لأن هذا الشخص المعسر قد ابتلي بهذا الإعسار وهذا الفقر، فيجب على إخوان المسلمين أن يتعاونوا معه، ولا أقل من أن ينظره هذا الدائن، لا أقل من أن ينظره، بل هذا أمر واجب عليه. ومن أيضا من التيسير على المعسر وضع بعض الدين عنه والسداد عنه، وهناك يعني باب من أبواب الخير، تجد بعض الناس يذهب لسجن المدينين ويسأل عما عليه من كم عليه من الديون، ثم يسدد عما يستطيع سداده عن هؤلاء المدينين، فلا شك أن هذا باب عظيم من أبواب الخير. دل هذا الحديث على فضل الستر على المسلم لقوله: من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر إنما يكون لمن لم يعرف بالمجاهرة بالفسق أو الاستمرار في عمل الموبقات، فإن كان كذلك فإنه لا يشرع الستر عليه، كأن يكون شخص من أرباب السوابق فإنه لا يشرع الستر عليه. أما إذا كان شخصا لم يكن معروفا بمثل هذه الأعمال ووقعت منه زلة، فإن مشروعه هو الستر عليه، كأن يقبض على شخص متلبس بأمر من أمور منكرة ولم يعرف هذا الشخص بمثل هذه الأمور، يعني ليس من أرباب السوابق، فإن المشروع هو الستر عليه بعد مناصحته، ومن فعل ذلك فهو موعود بأن يستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. ولهذا روي أن ماعزا رضي الله عنه لما وقع في الزنا ذهب إلى أبي بكر الصديق فقال: استتر بستر الله ولا ترفع أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى، ثم استشار عمر فأشار عليه قال: استتر بستر الله، فأبى، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فأمر بإقامة الحد عليه. فالستر مطلوب من المسلم على إخوانه المسلمين. وتجوز الشفاعة في مثل هذه الأمور إذا لم تبلغ السلطان، أما إذا بلغت السلطان فإنها لا تجوز، ويقوم مقام السلطان في الوقت الحاضر القاضي المحكمة الشرعية إذا وصلت إليه القضية فلا تجوز الشفاعة فيها إذا كانت متعلقة بحد بحدود الله، أما قبل ذلك فلا بأس. هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هل تقوم مقام السلطان؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والظاهر والله أعلم أنها لا تقوم مقام السلطان، لأن الذي يقوم مقام السلطان هو الذي له سلطة وحكم وأمر وهو القاضي. الحاصل أن المطلوب هو الستر، المطلوب هو الستر، هذا أصل عظيم، إلا لمن عرف بالمجاهرة بالفسق أو بأن يكون من أرباب السوابق. دل هذا الحديث على فضل طلب العلم بقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الإمام أحمد. ولو لم يكن في فضل العلم وطلبه إلا هذا الحديث لكان كافيا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يدل على أن طلب العلم أسباب دخول الجنة لما صحت نيته. ولذلك قال العلماء إن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن طلب العلم نفعه متعدد للآخرين، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. أيضا من فوائد هذا الحديث فضل تدارس القرآن، وأن الاجتماع على تدارس القرآن سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة ونزول الملائكة وإحفافهم بالمتدارسين وأن يذكرهم الله تعالى في من عنده. ومن ذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الوقت الحاضر، فإن هذه الحلقات تعنى بتدارس القرآن ضبطا وإتقانا وحفظا، فهذه نرجو أن يحوز أصحابها أصحاب هذه الحلقات على هذا الفضل وهذا الشرف العظيم، وهو أن تنزل عليهم السكينة، لأن هذه الحلقات تكون في المساجد في بيت من بيوت الله، يعني في المساجد تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وهذا شرف عظيم وفضل كبير. و سواء كان للمعلم أو للمتعلم، المعلم القرآن أو المتعلم القرآن، والمعلم القرآن هو خير الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد مكث أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يعلم الناس القرآن في المسجد 70 سنة، وقال هذا الحديث يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أقعدني هذا المقعد، هو الذي أقعدني هذا المقعد. فينبغي المسلم أن يحرص على حلقات القرآن حتى يحوز على هذا الفضل وهذا الشرف، لو لم يكن إلا هذا الحديث في فضل تدارس القرآن كان والله كافيا أيضا من فوائد هذا الحديث أن النسب لا أثر له في ميزان الأعمال عند الله عز وجل، أن النسب لا أثر له في ميزان الأعمال عند الله عز وجل، لقوله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، والله تعالى لا ينظر إلى صور العباد ولا أجسامهم، وإنما إلى قلوبهم وأعمالهم. فإن قال قائل أليس أبو لهب شفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه فخفف عنه العذاب لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول ليس لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تخفيف العذاب عنه لدفاعه عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دافع دفاعا عظيما عن دين الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وإلا فإن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في النار، وذكر الله تعالى أنزل في شأن سورة تتلى إلى يوم القيامة، فليس تخفيف العذاب لأجل كون عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل دفاعه العظيم عن دين الإسلام، ولكن حكمة الله من حكمة الله سبحانه أن يموت على الكفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل معه جهدا عظيما في هدايته إلى آخر لحظة من حياته. قال يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، لكنه أبى ومات على الكفر. ولكن أيضا من العدل أن يخفف عنه من العذاب بسبب دفاعه العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام، وليس لأجل كونه عما للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 37 حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف من أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. ثم علق النووي على هذا مع أنه ليس من عادة التعليق، قال فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها كاملة بالتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. هذا الحديث حديث عظيم يبين عظيم فضل الله عز وجل ومنته وتكرمه ولطفه بعباده. قوله من هم، من هم المراد بالهم هنا العزم على فعل الشيء، العزم على فعل الشيء، وليس المراد به حديث النفس، لأن حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان ولا يكتب له به أجر، لا له ولا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه مسلم. المراد بالهم هنا إذن العزم على فعل الشيء. فوائد هذا الحديث، أولا إثبات، دل هذا الحديث على إثبات كتابة الحسنات والسيئات لقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، فالحسنات تكتب على الإنسان، فالحسنات تكتب للإنسان والسيئات تكتب عليه، وتجمع الحسنات والسيئات فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإن رجحت الحسنات كان من أهل الجنة، وإن رجحت السيئات فهو موعود بأن يكون من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. وإن تساوت الحسنات والسيئات كان من أصحاب الأعراف الذين يوقفون في مكان بين الجنة والنار، ثم يكون نهاية أمرهم إلى الجنة برحمتي أرحم الراحمين. ثانيا، دل هذا الحديث على أن الحسنات تضاعف لقوله كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وتضعيف الحسنات يكون بأمور، تضعيف الحسنات يكون بأمور، أولا بالزمان، يكون بالزمان، فالحسنات في 10 ذي الحجة ليست كالحسنات في غيرها، والحسنات في ليلة القدر ليست كالحسنات في غيرها، فتضاعف الحسنات بشرف الزمان. ثانيا، تضاعف الحسنات بشرف المكان، فالحسنات في المسجد الحرام ليست كالحسنات في غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، 100,000 صلاة فيما سواه، 100,000 صلاة حسبها بعض العلماء وجد أنها تعادل 5 فيما لو صلى الإنسان 55 سنة وأشهر، إذا صلى 55 سنة وأشهر عدل ذلك 100,000 صلاة. ولذلك من كان في المسجد الحرام ينبغي أن يستكثر من الصلاة حتى يحوز على هذا الفضل وهذا الشرف، إلا السنة الرواتب إذا كان مسافرا ما عدا سنة الفجر، لكن أقصد النحل المطلق ينبغي أن يستكثر منه. وأيضا تضعيف الحسنات كن أولا بشرف الزمان، ثانيا بشرف المكان، ثالثا بالعمل نفسه، فالفريضة أفضل من النافلة، وتضاعف فيها الحسنات أكثر من تضعيف الحسنات في النافلة. رابعا، يكون تضعيف الحسنات بالعامل نفسه، بالعامل نفسه، كلما كان أكثر إخلاصا كان أكثر مضاعفة لحسناته. وإن الرجلين يصليان الصلاة الواحدة وبينهما في الفضل والأجر كما بين السماء والأرض، كذلك أيضا العمل من الصحابة ليس كالعمل من غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثالثا، من هم بحسنة وعملها، دل هذا الحديث على أن من عمل بحسنة وعملها أنها تضاعف له إلى 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، ولكن إن هم بها ولم يعملها، إن هم بها ولم يعملها فهذا على وجوه، إذا إن هم بها وعملها تضاعف له من 10 إلى أضعاف كثيرة، إذا هم بها ولم يعملها فهذا على وجوه. الوجه الأول أن يسعى بأسبابها لكنه لا يدركها، أن يسعى بأسبابها لكنه لا يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا لقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثانيا، أو الوجه الثاني، أن يهم بالحسنة ويتركها تكاسلا. فتكتب له حسنة كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. مثال ذلك أن يهم شخص بصلاة الضحى ثم يطرق عليه الباب طارق فيذهب ولا يصليها، فتكتب له حسنة كاملة. أن يهم بها ويعملها هذا تكتب له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. فإذا إذا هم بها وعملها تكتب له 10 حسنات، هم بها ولم يعملها تكاسلا تكتب له حسنة كاملة، هم بها وسعى لأسبابها وعجز عن فعلها يكتب له الأجر كاملا على هذا التفصيل. وأما الهم بالسيئة فعلى وجوه أيضا، الهم بالسيئة على وجوه. الوجه الأول أن يهم بها ويعزم عليها، يعني ليس مجرد حديث نفس، أن يهم بها ويعزم عليها ثم يتركها لله، ثم يتركها لله فتكتب له حسنة كاملة لقوله: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وجاء في بعض الروايات: إنما تركها من جرائي، يعني لأجلي. ثانيا أن يهم بالسيئة ثم يتركها ولكن ليس لله عز وجل ولا للعجز عنها، فلا يكتب عليه شيء، لا يكتب عليه شيء. إنسان مثلا أراد أن يفعل معصية ثم تركها ليس لله عز وجل، وإنما كسل مثلا أو نحو ذلك، والوجه الثالث أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكنه يتركها عجزا عنها، يتركها عجزا عنها فتكتب عليه سيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا الهم بالسيئة انقسم إلى 3 أقسام، أعيدها مرة أخرى: إذا هم بسيئة وتركها لله تكتب له حسنة كاملة لهذا الحديث. ثانيا: إذا هم بسيئة وتركها ليس لله ولا عجزا عنها فلا يكتب عليه شيء. ثالثا: إذا هم بسيئة وتركها عجزا عنها فتكتب عليه سيئة لحديث: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فيكون إذا الهم بالسيئة على هذا التفصيل، وبهذا التفصيل تجتمع النصوص. فلا يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: الهم بالسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. يقول: لا بد من الجمع بين النصوص، إذا التقى المسلمان فالقاتل بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا حديث آخر أيضا تناول الهم بالسيئة. أيضا رواية: فإنما تركها من جرائي مفسرة لمراد بهذا الحديث. فلا بد من الجمع بين النصوص، فيكون الهم بالسيئة على هذه الأقسام 3. دل هذا الحديث على سعة فضل الله عز وجل وعظيم كرمه ولطفه بعباده، وذلك أنه سبحانه يضاعف الحسنة أضعافا كثيرة بينما السيئة لا تضاعف، بل إذا تركها لله تكتب حسنة وهذا كله يدل على عظيم كرم الله عز وجل ولطفه بعباده. الحديث 38 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم يسمى بحديث الولي وقد اعتنى به أهل العلم ومنهم من أفرد فيه مصنفات الشوكاني رحمه الله له رسالة في شرح هذا الحديث. قوله في هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, المعنى أن الله تعالى يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله, أن الله تعالى يسدده في سمعه وبصره والأعمال التي يقوم بها بيده وما يسير إليه برجليه فيكون موفقا مسددا. فوائد الحديث: أولا دل هذا الحديث على خطر معاداة أولياء الله, على خطر معاداة أولياء الله لقوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وأن عاقبته وخيمة إذ أن أمرا توعد الله عليه بالحرب لا شك أنه أن عاقبته وخيمة, بل إن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب, معدودة عند العلماء من كبائر الذنوب. فالذي يعادي أولياء الله الصالحين ويؤذيهم على خطر عظيم, ولذلك نجد سنة الله عز وجل في من عاد أولياءه أنه يخذل ولا يوفق وعاقبته تكون غير حميدة الدنيا والآخرة. ثانيا دل هذا الحديث على إثبات الولاية لله عز وجل, وقد ورد ذكر أولياء الله في القرآن في قول الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي لله سبحانه هو من كان مؤمنا تقيا, فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا, من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وأما ما يدعيه بعض الصوفية من أن بعض الناس يصل درجة معينة من الولاية وتسقط عنه التكاليف ونحو ذلك, فهذا قول من أبطل الباطل. وإنما الولي هو من كان مؤمنا تقيا الذين آمنوا وكانوا يتقون, وكان لله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ثالثا دل هذا الحديث على إثبات محبة الله عز وجل بقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. سبقا تكلمنا عن هذه المسألة مرارا, قلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله سبحانه ويكرهها أهل التعطيل. رابعا دل هذا الحديث على فضل الفرائض وأنها أحب إلى الله من النوافل, لقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولذلك فينبغي المسلم أن يعنى بالفرائض أكثر من عنايته بالنوافل، وكما ذكرنا أن من الناس لقلة فقهه يعتني بالنافلة كثيرا ولا يعتني بالفريضة، بل إن بعض الناس يحرص على الخشوع في بعض النوافل ولا يحرص على الخشوع في الفريضة. فنقول إن الفريضة أحب إلى الله عز وجل من النافلة، ينبغي العناية بها أكثر من النافلة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده ووفقه، فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله ويكون موفقا. ودلت النصوص على أنه أيضا يكتب له القبول في الأرض، كما في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحبه فأحببه، فينادي جبريل الملائكة ويقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإنك لتعجب عندما ترى بعض الناس يوضع له القبول، كل من رآه أحبه، لا تكاد تجد له مبغضا. هذا قد يكون والله أعلم من هذا الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني تجد من الناس من لا تكاد تجد له مبغضا، يوضع له القبول في الأرض ويكون مسددا في أقواله في أعماله. هذا الله أعلم قد يكون وليا من أولياء الله سدده الله تعالى، وكما في هذا الحديث كنت سمعه وبصره ويده ورجله، يعني أنه مسدد ويوضع له القبول في الأرض. بينما بعض الناس كل من رآه أبغضه، نسأل الله العافية. الحديث أن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل وقال أنه يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم يقول الملائكة إن الله يبغض فلانا، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وإنك لتعجب عندما ترى بعض الناس إذا ذكرت سيرته، مجرد ذكر سيرته فقط تنفر منها النفوس والقلوب، فهذا ربما تكون قد وضعت له البغضاء في الأرض. الحديث 39 حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث حديث حسن أو صحيح. والحديث محفوظ بهذا اللفظ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما ما هو الشائع اشتهر عند بعض الناس إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان مستكر عليه، فليس محفوظا بهذا اللفظ، إنما هو محفوظ باللفظ الذي ساقه به المؤلف إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. وقوله الخطأ، الخطأ هو أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، العمل وهو الخطأ عن غير عمد، يرتكب الإنسان العمل الخطأ عن غير عمد. أما النسيان فهو ذهول القلب عن شيء معلوم له من قبل، ذهول القلب عن شيء معلوم له من قبل. وقد ورد ذكر الخطأ والنسيان والإكراه أيضا في القرآن. أما الخطأ والنسيان في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله قد استجاب هذا الدعاء، قال الله قد فعلت. وأما الإكراه فمذكور في سورة النحل، قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكل هذه الأمور الثلاثة قد ذكرت في القرآن. فوائد الحديث: دل هذا الحديث على سعة رحمة الله عز وجل وعظيم لطفه بعباده، إذ أنه سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان والإكراه. ثانيا، دل هذا الحديث على أن الإنسان لا يؤاخذ بما أخطأ فيه أو فعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها. وقد دلت النصوص على أن جميع المحرمات والمحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. ففي باب الصلاة، إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسيا أو مخطئا فصلاته صحيحة، كما في قصة معاوية بن الحكم لما عطس رجل فقال: الحمد لله، قال: يرحمك الله. وجعل الصحابة يسكتونه، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصلح شيء من هذا، لأنه قال: يرحمك الله. يرحمك الله خطاب آدمي، لكن من قال الحمد لله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إذا عطس الإنسان، إذا عطس المصلي في الصلاة فيشرع له أن يقول الحمد لله، لكن لا يشرع أن يشمت مما حوله، لا يشرع أن يقال يرحمك الله. والفرق بينهما أن الحمد لله خطاب لله عز وجل، يرحمك الله خطاب آدمي. فإذا يشرع لمن عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله، لكن لا يشرع تشميته من المصلين. ومحل الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة، فما تكلم في الصلاة ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة. في الصيام، من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، أو مخطئا يظن أنه لا زال الليل ولم يطلع الصبح فلا شيء عليه. في الحج، من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهكذا جميع المحرمات والمحظورات التي يفعلها الإنسان عن جهل ونسيان أو خطأ لا شيء عليه. وهكذا إذا أكره عليها أيضا لا شيء عليه. هذا ما يتعلق بباب المحظورات. أما ما كان من باب فعل المأمور فإنه لا يعذر بالجهل والنسيان، لا يعذر، بل لا بد من الإتيان به. مثال ذلك بالنسبة للصلاة: شخص نسي أن يتوضأ وصلى، وبعدما سلم تذكر أنه لم يتوضأ، فلا نقول أنه معذور بالنسيان، بل لا بد من أن يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا من باب المأمور. بالنسبة للصيام، شخص لم يبيت النية من الليل في الصيام الواجب، نأمره بقضاء الصوم، ولا نقول أنه ناس، لا نعذره بالنسيان والجهل. إذا كان لم يبيت النية مثلا، أعلن عن مثلا دخول شهر رمضان وهو لم يعلم، كان نائما ولم يبيت النية من الليل، فلما أصبح أخبر بأنه قد أعلن عن دخول شهر رمضان ولم يبيت النية من الليل، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، ولا يقال أنه جاهل لم يعلم بدخول رمضان أو ربما نسي. فإذا في باب المأمور لا يعذر بالجهل والنسيان، ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان والخطأ، ما كان من باب فعل المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان والخطأ. شخص صلى على ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة. صلاة صحيحة وغير صحيحة؟ نعم صلاة صحيحة لأن الباب فعل محظور. وهذا يدل حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وأخبره بأن فينا عليه قدرا فخلعنا عليه وأكمل صلاته ولم يستأنفها من جديد، فدل ذلك على صحة صلاة من صلى ناسيا أو جاهلا. بس الأسئلة خلوها بعد هذا، بس نمشي في الحديث ما بقي إلا قليل. طيب الحديث 40، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري بهذا اللفظ، هو حديث عظيم تضمن وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ولجميع الأمة. قوله كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب هو الذي يكون في البلد وليس له مسكن يأوي إليه، يكون في البلد وليس له مسكن يأوي إليه. وعابر السبيل هو المار على الطريق، المار على الطريق طالبا وطنه. والمراد لا تركن إلى الدنيا، المراد بقوله كن كأنك غريب وعابر السبيل أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، بل عد نفسك كالمسافر أو كالغريب. في هذا الحديث الحث على الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، وأن يعد المسلم نفسه فيها كالمسافر الذي يسير في الطريق. إذ أن الإنسان في هذه الدنيا هو في رحلة يقطع كل يوم جزء من هذه الرحلة، رحلة إلى الدار الآخرة، وكل يوم يقطع جزءا من هذه الرحلة، فكل يوم يمضي يقترب به من الآخرة ويبتعد به عن الدنيا، فما أوشك أن يصل. المسافر عندما يسير الطريق يقطع كل حين مرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة إلى أن يصل. هكذا نحن في الدنيا نسير في الرحلة إلى الدار الآخرة، وكل يوم يمضي نقطع به مرحلة إلى الدار الآخرة. أو يعد نفسه كالغريب الذي همه فقط أن يتزود أيام وليالي معدودة ثم يعود إلى وطنه. وهكذا الإنسان في الدنيا مقامه فيها معدود بوقت معين ثم ينتقل إلى الدار الآخرة. و قوله نعم ثانيا دل هذا الحديث على أنه ينبغي للمسلم أن يقصر أمله في الدنيا، أن يقصر أمله في الدنيا لقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أي أن أمل الإنسان ينبغي أن يكون قصيرا. فإذا أصبح فلا يطيل الأمل، وإنما لا ينتظر المساء، يعد نفسه كأنه سوف يموت في هذا اليوم. وهكذا إذا أمسى، قال بعض السلف إذا أردت أن تنفعك صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا أردت أن تنفعك صلاتك فصلي صلاة مودع. ما معنى هذه العبارة؟ يعني اعتبرت أن هذه آخر صلاة أصليها في الدنيا. في هذا الحديث الحث على اغتنام زمن الصحة، وذلك لأن الإنسان إذا مرض ثقلت نفسه عن الطاعة، وهذا معنى قوله وخذ من صحتك لمرضك، وهذا أمر مشاهد. الإنسان إذا كان مريضا تضعف نفسه وتثقل عن الطاعة بخلاف الإنسان الصحيح. ولكن من رحمة الله عز وجل أن العبد إذا مرض كتب الله تعالى له ما كان يعمل وهو صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وهذا يدل على فضل المداومة على العمل الصالح، لأن الذي يكتب للإنسان إذا مرض ما كان مداوما عليه. مثال ذلك هذا الشخص مثلا مداوم على قيام الليل، على سنة الضحى، على صيام مثلا أيام البيض، إذا مرض يكتب كأنه عمل هذا العمل، لكن إذا لم يكن مداوما عليه لا يكتب له. وبهذا نعلم خطأ بعض الناس عندما يمرض أحد الناس يقول اسأل الله له الفرج، هذه مقولة خاطئة، أنه إذا كان مريضا يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، فلا تدري قد يكون الموت ليس هو الفرج، يكون الفرج هو أن يبقى مدة وهو مريض حتى يكتب له الأعمال الصالحة وهو على فراشه. فبعض الناس إذا اشتد بالإنسان المرض يقول لها أسأل الله له الفرج، أو الله يفرج له، أو نحو ذلك من العبارات، هذه عبارات خاطئة، إذ أن هذا المريض أولا يكتب له عمله الصالح الذي كان يعمله وهو صحيح يجرى له كاملا، ثانيا يكفر الله تعالى عنه بهذا المرض من سيئاته وهو على خير عظيم. فقولهم ادعوا له بالفرج أو سأل الله له الفرج أو الله يفرج له، هذه من المقولات الخاطئة في هذا. أيضا في هذا الحديث الحث على اغتنام زمن الحياة، وذلك لأن الإنسان في حال الحياة أمامه فرصة للتدارك بالتوبة وبالعمل الصالح. أما إذا مات فقد انقطع باب العمل وانتقل إلى الجزاء والحساب. ولهذا المعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، فقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن المؤمن لن يزيده عمره إلا خيرا. هذا لفظ مسلم، فإن المؤمن لن يزيده عمره إلا خيرا. فالإنسان ما دام حيا فلا زال باب العمل وباب التوبة مفتوحا أمامه، ولذلك فإن الأحياء في دار يتمناها الأموات لكي يعملوا صالحا. ولهذا فإن طول العمر مع العمل الصالح نعمة من الله عز وجل على العبد، نعمة من الله تعالى على العبد، لأن المسلم لأن المؤمن يزيد أعمالا صالحة بهذا العمر الطويل. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يطيل الله عمره، فعاش أكثر من 100 سنة. ولهذا لا بأس أن تدعو لطول العمر، لكن الأحسن تقيد ذلك على طاعة الله. لا بأس أن تقول أطال الله عمرك، لكن تقول على طاعته، لأن طول العمر على غير الطاعة نقمة، يكسب به الإنسان آثام وأوزار، أما طول العمر مع الطاعة فهو نعمة من الله تعالى على العبد. الحديث 41 هو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال المؤلف: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا هو الحديث الثاني الذي قيل إنه حديث ضعيف، 40 النووية. قلنا الحديث الأول هو ماذا؟ نعم، إن الله فرض فرائض، حديث أبي ثعلبة. الحديث الثاني هو هذا الحديث، فهذا الحديث كل ما في سنده وفي ثبوته وضعفه بعض أهل العلم، ضعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، بل قال إن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، قال إن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، وضعفه كذلك الألباني رحمه الله. ولكن المصنف النووي رحمه الله قال إنه حديث صحيح، حتى لم يقل حسن بل صحيح، قال حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، ثم أكد هذا قال بإسناد صحيح أيضا. لو قال حديث صحيح قد نقول بطرق أو شواهد، لكن قال أيضا بإسناد صحيح، فجزم النووي مرتين صحة الحديث. وقوله في كتاب الحجة، اسم الكتاب الحجة على تارك سلوك طريق المحجة، الحجة على تارك سلوك طريق المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. وابن حجر رحمه الله قال رجاله ثقات، وقد صحاه النووي في آخر 40. ومر معكم لعله مر معكم مصطلح أنه لا يلزم بفهم رجال الثقات أن يكون صحيح، وبكل حال أكثر العلماء على تضعيفه، الأقرب فيه الله أعلم الضعف. كما قال ابن رجب ان تصحيحه بعيد، ولكن ربما لو يعني جمعت له طرق وشواهد، يعني ربما التحسين محتمل لهم محتمل، لكن على كل حال اكثر اهل العلم على تضعيفه. فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث طبعا على تقدير ثبوته، على تحذير الإنسان من أن يحكم بهواه وعاطفته أو عقله ورأيه، ومقدما إياها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقديم الرأي والهوى والعاطفة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نقص في الإيمان، والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. فيجب أن يجعل المسلم هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن من الناس من يقدم العقل على الشرع، هؤلاء الذين يسمون بالعقلانيين، وهم كثير في هذا الزمان، يقدمون الرأي والعقل على النص. وكذلك أيضا من يقدم العاطفة وما يملي به هواه على النص، تقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، عندنا حديث، تجد أنه يفر ويتأول. هذا لو كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقبل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله لا يؤمن، هل المراد بنفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان أو نفي الكمال؟ أقول المراد نفي الكمال، المراد نفي الكمال وليس نفي أصل الإيمان، لأنه في بعض المسائل قد لا يكون هو الإنسان تبعا لما جاء به الشرع، ونفي أصل الإيمان هنا بعيد. ولهذا فأكثر أهل العلم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على أن المقصود نفي كمال الإيمان وليس المقصود نفي أصل الإيمان. دل هذا الحديث على تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم. فالمحمود ما كان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمذموم هو ما خالف فيه، نعم ما لم يكن تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمذموم ما لم يكن تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الهوى إذا أطلق الذم، الأصل في الهوى إذا أطلق الذم، ولكنه إذا كان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون محمودا. آخر حديث معنا في الأربعين النووية حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني وراجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. لعل النووي رحمه الله أراد أن يختم هذه الأربعين بهذا الدعاء، كأنه استحسن رحمه الله يعني ما ورد في هذا الحديث من هذا الدعاء العظيم، فأراد أن يختم الحديث به أو أنه مشتمل على الدعاء. قال نعم ألفاظ الحديث قوله عنان السماء، قوله عنان السماء بفتح العين، قيل المراد أعلى السماء وقيل السحاب، قيل المراد أعلى السماء وقيل المراد السحاب. قوله بقراب الأرض، بقراب الأرض أي ما يقارب ملأها، ما يقارب ملأها. أما فوائد الحديث، دل هذا الحديث على سعة مغفرة الله عز وجل، لقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله تعالى هو واسع المغفرة، وصف نفسه بأنه غفور غفار، غافر الذنب، فهو يغفر الذنب لمن تاب منه واستغفر منه. وأن الذنوب مهما بلغت من الكثرة أو من العظمة فإن الله تعالى يغفرها، ولذلك قال لو بلغ ذنوبك علام السماء ثم استغفرتني غفرت لك. أيضا من فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على فرض التوحيد، وأن من لقي الله تعالى محققا له لا يشرك بالله شيئا فإنه موعود بأن يكون مآله إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين، وقد يعفو الله تعالى عنه، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد فلا يخلد في النار، من مات على التوحيد لا يخلد في النار بل يكون مآله إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. في هذا الحديث، فوائد هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن الدعاء المقترن بالرجاء حري بالإجابة لقوله إنك ما دعوتني ورجوتني، بل إن الرجاء من أسباب إجابة الدعاء. فعندما يدعو الداعي ربه يرجو أن الله تعالى يقبل من هذا الدعاء، يستجيب له. ولهذا قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي إذ دعوته، وليؤمنوا بي أني قادر على إجابة دعوتهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا دعوت ربك وأنت مؤمن بأن الله تعالى سوف يستجيب لك هذا الدعاء فإن الله تعالى يستجيب لك، لكن إذا دعوت الله وأنت مستبعد إجابة الدعاء فهذا من أسباب عدم الإجابة. فإذا عندما ترفع يدك وتدعو الله سبحانه وتدعو الله في السجود مثلا، فأقرن الدعاء بالرجع، لأنك على رجع عظيم أن الله سبحانه سوف يستجيب لك، بل آمن بهذا، بل أيقن به. فعندما تدعو الله وأنت موقن أن الله سبحانه سوف يستجيب لك هذا الدعاء، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ولذلك قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني أني أجيب دعوتهم. لأن بعض الناس عندما يدعو يعني يقع في نفسه أنه لن يستجاب له، هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. لكن إذا وقع في نفسك أن الله سوف يستجيب لك هذا الدعاء فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، يعني اقتران الرجاء بالدعاء لأسباب إجابة الدعاء. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الأربعين النووية، والحمد لله تعالى أولا وآخرا، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان بودنا حقيقة أن نفصل فيها أكثر، ولكن ربما ضاق الوقت يعني، وإلا فإن هذه الأحاديث أحاديث جوامع، وكل حديث حقيقة يحتاج إلى درس، ولكن حسبنا يعني أن أوجزنا وأوردنا ما هو يعني المهم في هذا، ولعل ما ذكرناه فيه البركة. أعطاني بعض الأخوة في المسجد تقييدات لما كتب الدورة السابقة، حقا وجدت أنه يحتاج إلى يعني مراجعة، ولذلك سوف أراجعه مع ما يكتب أيضا بشرح لي وتقييدات لهذه الدورة، ولعلها تجمع جميعا وبعد مراجعتها توضع إن شاء الله عند الأخوة في المسجد. ونرجو أيضا أن يخرج هذا الشرح فيما بعد في كتيب أيضا، لأن هذه يعني الأحاديث هي في الحقيقة جوامع وشرحها مهم جدا لطالب العلم، ويصبح كل حديث أن يكون مادة لخطبة جمعة أو محاضرة أو كلمة، لأنها أحاديث يعني كما ذكرنا من أحاديث الجامعة. أما الأسئلة أرى أنها كثيرة جدا، لكن نعرف أي نعرف أسئلة عن يومين، لكن نجيب بأسبق الأسئلة، أول أسئلة لكان موجود من أول الدرس. قال: أود أن أذكرك أنك وعدتنا أن تتحدث عن الأوراق النقدية. لا، وعدت الإخوة في درس السابق تتحدث عن الشركات المساهمة في الشركات، لعل هذا اللي قصدها أخ السائل، المساهمة في الشركات. الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شركات أصل تعاملها محرم مثل البنوك الربوية مثلا، هذه لا تجوز المساهمة فيها مطلقا، لا تجوز المساهمة فيها مطلقا، لأن المساهم يملك جزء من الشركة ولو 1/10 ملايين، وجميع المساهمين أنابوا مجلس الإدارة أن يقوم بالأعمال نيابة عنهم، ومنها الإقراض والاقتراض بالربا. النوع الثاني والقسم الثاني: شركات لا تتعامل بالربا مطلقا، وهذه يعز وجودها في هذا الزمان ويندر إن لم يكن معدوما، أيضا يندر وجود شركة ما تتعامل بالربا. القسم الثالث وهو الأكثر: شركات الأصل تعاملها مباح لكنها تقرض أو تقترض بالربا، مثل شركات الأدوية اتصالات، شركات زراعية، صناعية، تجارية، عامة الشركات الآن موجودة، هل تجوز المساهمة فيها أو لا تجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول أنه تجوز المساهمة فيها، لكن بشرط أن يخرج المساهم مقدار الربا إن علم، فإن لم يعلم أخرج نصف الربح. وقد ذهب إلى هذا الرأي عامة الحياة الشرعية في البنوك، ومن أبرز من ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وفتواه في هذا مكتوبة في كتب المطبوعة. الرأي الثاني أنه لا تجوز المساهمة في هذه الشركات مطلقا، وهذا الرأي قد قرره مجمع الفقه الإسلامي، سواء المجمع الرابطة أو مجمع منظمة المؤتمر، كلا المجمعين عندنا مجمع، مجمع رابطة عالم إسلامي ومجمع المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، قرر بأنه لا تجوز المساهمة فيها، وهو أيضا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعندي أن هذا الرأي أرجح، لأن المساهم أيها الإخوة، المساهم يملك جزء من الشركة. أنت الآن ساهمت في الاتصالات مثلا، تملك جزء من الاتصالات، ساهمت مثلا في شركة من الشركات الموجودة، شركة اسمنت، شركة أدوية، شركة زراعية، تملك جزء منها ولو 1/10 ملايين. والمساهمون أنابوا من يقوم عنهم بأعمال الشركة، ومن ضمن أعمال الشركة التعامل بالربا، الإقراض والاقتراض بالربا، كأنك تعاملت بالربا بالوكالة، كأنك تعاملت بالربا بالوكالة. والربا أمره عظيم، وقول من قال من أصحاب القول الأول إذا كانت 25% فأقل تجوز، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ الربا أمره عظيم سواء كان قليلا أو كثيرا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولكن بعض الناس يتأثرون بضغط الواقع، يقولوا كيف نحرم الناس من هذه الشركات، والآن عامة الشركات على هذا، مع الأسف هذا هو الواقع، عامة الشركات على هذا، لأنهم يرون أن أموال المساهمين تشكل رأس مال ضخم بالملايين. الفوائد الربوية التي يعتكون عليها إذا وضعوها في بنوك ربوية فوائد ملايين. قائمون على تلك الشركات ليس عندهم الورع ما يحملهم على ترك هذه الفوائد، يصعب عليهم يعني كيف نترك هذه الملايين، خاصة إذا وجدوا من يفتيهم بالجواز. ولذلك فمن المهم دخول أهل الخير والصلاح في مثل هذه الشركات حتى يصحح الوضع، ولكن نقول على الوضع القائم الآن لا تجوز المساهمة فيها، هذا هو الراجح والله أعلم. وكما ذكرت رأي المجمع الفقهي، بل إنني أرى أنه رأي أكثر المحققين من العلماء المعاصرين في وقت الحرب. ولا ينبغي أن نبرر بضغط الواقع، الربا ربا والحرام حرام قليلا كان أو كثيرا، كون هذا هو الواقع ينبغي أن نبين لهؤلاء الشركات، نقول اتقوا الله، اتقوا الله في المسلمين، هذه الآن شركة زراعية أو صناعية، أو لماذا تفسدون عمل هذه الشركة بإقحام الربا فيها؟ وهذا هو الراجح الله تعالى أعلم في هذه المسألة. وذلك نقول لا تجوز المساهمة في هذه الشركات مطلقا، لأنك إذا ساهمت فأنت تعاملت بالربا بالوكالة، تعاملت بالربا بالوكالة. وقد يقول بعض الناس لا تشددوا على الناس، يقول الربا أمر عظيم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا وشاهد الربا، كيف بآكل الربا؟ كيف بآكل الربا؟ ولا فرق بين قليل وكثير، ما الذي يبيح لك الربا إذا كان في الشركة أقل من 25%؟ الربا يعني أمره عند الله عز وجل عظيم، آذن الله تعالى فيه بالحرب، آذن الله تعالى فيه بالحرب. ولذلك ينبغي الناصح القائمون على تلك يعني الشركات. ما الفرق بين السرقة والغصب ومتى تقع يد السارق؟ على كل حال هذا موضوع مقرر في كتب الفقه، السرقة يعني لا يتقع يد السارق إلا إذا توفر الشروط، ومنها أن يبلغ نصابا وربع دينار بحدود يعني 60 ريال فأكثر، أو 50، يعني في هذه الحدود، وأن يكون من حرز. إذا كانت السرقة من غير حرز لا تدفع يد السارق، لكن معزر لا بد أن تكون من حرز. فالذي يترك مثلا السيارة تشتغل ويأتي السارق ويسرقها ما تدفع يد السارق. لماذا؟ لأنه مفرط، السرقة ليست من حرز، هنا ليست من حرز، لا بد من أن يكون هناك هتك للحرز. ولذلك فإن السرقة في السرقات الغالب يكون مع نوع من التفريط. وقد يقول بعض الناس لماذا مع كثرة السرقات يعني قل أن نسمع بقطع اليد؟ يقول أن الشروط لا تتوفر، خاصة هذا الشرط هو تكون السرقة من حرز. فغالب السرقات يعني موجودة لأنها تكون غير حرز، وهذا لا تقطع معه يد السارق، لكن لو تحققت هذه الشروط فإن تقطع يد السارق. طيب، عند بعض العامة الشائع أنه لا تقطع يد السارق في المرة الأولى لكن تقطع في المرة الثانية والثالثة، هل هذا صحيح؟ ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح، تقطع يد السارق من المرة الأولى إذا توفرت الشروط. أما قول بعض العامة إذا ما تقطع إلا إذا سرق المرة الثانية والثالثة، هذا لا أصل له. سؤال غير واضح. من عزم على سيئة لكنه لم يفعلها لعجزه عنها، هل يكتب عليه وزر تلك السيئة كاملة أم سيئة فقط؟ إذا ترك السيئة عجز عنها يكتب عليه وزر تلك السيئة كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب عليه سيئة، وإنما قال في النار، يعني توعد عليه بما يتوعد على القتل في هذا. هل يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وزن فيما عند الناس ازداد في طلب شيء يتعلق بالعلم كطلب استعارة كتاب والإلحاح في ذلك؟ نعم، يدخل كذلك ما في طلب كتاب ونحو ذلك، إلا إذا تعذر عليه ذلك الكتاب فبإمكانه أن يعني استعيره، لأن الاستعارة أيضا ليست مكروهة. النبي صلى الله عليه وسلم استعار، لكن يستعير عند الحاجة، الملحة عند الحاجة يستعير مثل هذا الشيء، ثم أيضا يعني يحسن أدب الاستعارة، يعيد إليه ما استعاره منه. لكن إذا استطاع أن يستغني عن عما في أيدي الناس فلا يستعير شيئا، فهذا هو الأولى. هل يجوز أن أخذ بظفر غيري إن وكلي؟ نعم، لا بأس، الظفر يجوز، لكن كما ذكرت بشرط أن لا يلحق الإنسان تهمة. هل يجوز رفع شكوى كدين وجود شهود على ذلك؟ نعم، إذا كان له دين على شخص وكان هذا الشخص ليس معسرا فلا بأس برفع دعوى عليه حتى يسدد الدين الذي عليه، أما إذا كان معسرا فلا، يجب عليه الإنذار. قال: أرجو إيضاح مسألة التورق. التورق يعني وضحها مثالا بسيط، عندما تحتاج أنت لسيولة لنقل، لزواج مثلا، لأي غرض من الأغراض، تذهب وتشتري مثلا سيارة بالتقسيط من فرد أو مؤسسة أو شركة أو بنك، ثم تأخذ هذه السيارة وتتملكها، تبيعها على طرف ثالث ليس على البائع، لو كان على البائع أصبحت عينة، تبيعها على طرف ثالث، هذا لا بأس به، القول الصحيح أنه لا بأس به، وهو مفتى به من علماء يعني هذه البلاد أنها التورق لا بأس به، هو مشهور مذهب الحنابلة أيضا. لكن عندنا شيء اسمه التورق المصرفي، التورق المصرفي الآن موجود في البنوك، يقولون لك تعال واشتر منا حديدا ووكلنا في بيع هذا الحديد، نبيع على طرف ثالث. صورة المسألة تورق، تشتري الحديد بثمن مؤجل 100,000 مثلا، ثم توكلهم ويبيعون على طرف ثالث 80,000، خلال ساعة واحدة مجرد أنك تعبي أوراق واستمارة يثبت في ذمة 80,000 تحصل على 80,000 نقد. هذه كثير من الهيئات الشرعية أجازتها البنوك، ولكن بحث هذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة مؤخرا في شهر شوال القريب، وأصدر فيها قرارا بعدم الجواز وأنها شبيهة بمسألة العينة. وهذا حق، يأتي بعض الناس خلال ساعة واحدة مجرد أن يوقع الأوراق يثبت في ذمته 100,000 ويحصل على 80 نقدا، هذا شبيه بالعينة، كأنه باع 100,000 بـ80. بل حدثني أحد الأخوة يقول أنني ذهبت للبنك وقلت لهم أني أريد أن أشتري منكم حديدا، لكن لا أريد أن أوكلك، أريد أن تحضروني الحديد. يقول قال للموظف البنك لا أنت مجبر على التوكيل، لا بد أن توكل. طيب أنا أشتريت منكم لأن هذا ملكي، أنا أريد أن أخذ هذا الحديد وأتصرف، أنا حر فيه. قال لا، هذا نظام، نظام البنك عندنا هكذا. فهذا يدل على تلاعب في مثل هذه المسائل، ليس شرع حقيقي. فبهذه الطريقة توسع البنوك التورق بهذه الطريقة دفع كثير من العلماء إلى المنع من مثل هذه الصور. فيعني ينبغي التنبيه على هذا، لأن هذا القرار أيضا ما اشتهر، لم يشر في كثير من وسائل الإعلام، وفي أكثر الحاضرين لم يعلموا به أيضا. وهذا في قطع على يعني البنوك تلاعبها مثل هذه التعاملات المشبوهة، والتي تضيف عليها طابع الشرعية أنها قد افتي فيها وقد. فهذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز التورق المصرفي. قال هذا سؤال في الانترنت من الطائف، يقول لو كانت المصلحة في ترك الإنكار مصلحة شخصية كان أخشى أنه يستهزئ بي فيترك الإنكار المقدم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانة، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان يخشى أن يلحقه ضرر فينتقل للمرتبة التي بعدها، وهذا الضرر سواء كان ضرر حسيا أو معنويا، أحيانا يكون الضرر المعنوي أشد على الإنسان من الضرر الحسي. فبعض الناس يود أن لو ضرب ولم يسخر أو يستهزأ به، بعض الناس عندهم الضرر المعنوي أشد من الضرر الحسي، فإذا رأى نفسه أنه يلحقه ضرر ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، لكن لا يفرق المنكر بأي حال، استطاع بيده لم يستطع بلسانه لم يستطع بقلبه. قال لو نسي الإنسان أنه صائم وأكل بما يتجاوز الغالب، مثل أنه أكل لساعات طويلة، هل يعذر بالنسيان أم أنه إذا جاوز الغالب لا يعذر؟ بل يعذر، يعذر إذا نسي يعذر. قد ورد هذا في هذا الحديث صحيح وصريح، أكل وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يتكلم عن الحرز، سبق تكلمنا عنه، ولكن الحرز راجع للعرف، حرز السرقة راجع للعرف، يعني ما في حد معين في الشرع، ما عنده الناس حرزا فهو حرز وما لا فلا، واختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان. هل يأكل الشخص ويسلم من غير أهل كتاب؟ لا، ذبائح غير أهل كتاب لا تجوز. لو أتت مثلا إلينا ذبائح أو دجاج مستورد مثلا من أمة شيوعية لا يجوز أكل ذبائحه، ولا عندنا والله الحمد يعني يتحرى في هذا، لا الدجاج الذي يرد مثلا من هنا في المملكة إنما يرد من أمة نصرانية، يرد من النصارى فقط. لكن لو قدر أن الإنسان ذهب مثلا لبلاد أخرى ووجد فيها مثلا دجاجا أو ذبائح من أمة شيوعية مثلا أو بوذية مقصودهم غير أهل الكتاب فلا تحل. هل وصف السكوت هو من باب الإخبار وبناء عليه صلى الله تعالى وسلم؟ نعم، هو من باب الإخبار أن الله سكت عن أشياء، وكما قلنا باب يعني الصفات أوسع من باب الأسماء، قد وصف الله تعالى بالشيء ولا يسمى به. هذا تنبيه، قال ذكر أن أبو لهب هو الذي خف عنه العذاب، صحيح أنه على كل حال قد كسرت لسان أبو طالب هو الذي خف عن العذاب، أما أبو لهب فيعني أنزل الله تعالى في شأنه سورة تتلى إلى يوم القيامة أنهم أهل النار. هل أمدح شخص بالمدح الحسن وإن كان غائبا؟ نعم لا بأس، ثنى على أخيك بما تعرفه لا بأس، بل حتى لو كان حاضرا ولا يخشى عليه فتنة لا بأس بذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مدح بعض أصحابه. هل يجب الذهاب إلى الأماكن التي فيها المنكر لإنكارها؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الإنسان لو ذهب لتلك الأماكن استطاع أن ينكرها وأن يغير فالذهاب لها حسن، أما إذا كان لا يستطيع أو يخشى على نفسه فلا. ما اجتمع قومه في بيت من بيوت الله هل يشمل مجالس الذكر أيضا؟ نعم يرجى ذلك، يرجى أن يشمل مجالس العلم أيضا. هل تقديم التقويم الهجري فقط في الفجر أم الصلوات كلها؟ لا هذا في الفجر فقط، بقية الصلوات يعني التقويم فيها مضبوط لا في إشكال، تقويم في بقية الصلوات لا في إشكال، إشكال فقط في صلاة الفجر. قلت في درس سابق أن فيه تقديما كبيرا حدود تقريبا ثلث ساعة، وأن الذي وضع تقويم أم القرى أحد الإخوة الباكستانيين، ربما يعني أنه ليس عنده العلم الشرعي تفريق بين الكاذب والصادق، وقد ضبط على الفجر الكاذب، لأن الذي يخرج مع تقويم القرى هو الفجر الكاذب فيما ظهر لنا والله أعلم. وهناك لجنة مشكلة في هذا، يعني محدثكم أحد أعضائها تدرس هذه المسألة، وستستغرق الدراسة سنة على الأقل، وتعرض نتائج الدراسة على مجلس هيئة كبار العلماء، ولعله يعدل التقويم، لكن ربما هذا التعديل لا يكون إلا بعد سنتين على الأقل لهذه الإجراءات الطويلة، لأن أيضا رأينا عدم الاستعجال في مسألة عظيمة، ويعني النتيجة التي سنخرج بها ستبقى يعني ربما الله على مدة طويلة، وربما حتى العالم الإسلامي يتأثر المملكة إذا عدل التقويم، سيعدل أيضا في بقية دول العالم الإسلامي. لذلك لما كانت هذه المسألة بهذه الخطورة رأينا التثبت والتريث وعدم الاستعجال، ولذلك هذا المشروع سيأخذ وقتا طويلا، لكن ننصح بالاحتياط حتى تنتهي هذه الدراسة وتعتمد نتائجها، ننصح بالاحتياط خاصة هذه الأيام أيام الصيف، تقديم كبير قد يصل حتى إلى أكثر من 20 دقيقة، ولذلك يعني ينبغي ألا تصل صلاة الفجر قبل 25 دقيقة على الأقل، على الأقل وإن جعلها 30 دقيقة كان ذلك أحسن حتى يتيقن أنه صلى صلاة الفجر في وقتها. ولابد أن يعني من خرج منكم للبر مثلا يراقب الفجر، ينبغي يا إخوان الاهتمام بهذه المسائل. حقيقة أنا خرج عدة مرات ما رأينا شيئا، تجد ظلاما دامسا، والله تعالى لا يكلف الناس بشيء يعني ليس يعني مستطاع، والله تعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واحتياط الصلاة أهم الاحتياط في الصيام، لأن الصلاة لا بد أن تصلي في الوقت، أما الصيام لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الفجر، وليس حتى يطلع الفجر الحقيقة، حتى يتبين لك. وبكل حال أنصح بالاحتياط سواء للصيام أو للصلاة حتى يعني تخرج نتائج هذه الدراسة وينفع الله تعالى بها. ما معنى أن يهجر أخاه فوق 3 مصلحة؟ يعني شخص مقيم على معصية نصحته فلم ينفع تهجره، وأنت تعلم بأنك إذا هجرته سوف يترك هذه المعصية أو يغلب على ظنك أن هذا سيؤثر فيه، فهنا الهجر مطلوب، الهجر مطلوب. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا، هجرهم 50 ليلة ونفع معهم هذا الهجر، أثر فيه تأثيرا عظيما وتوبة توبة عظيمة. قوله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، فلا تفرق بين البذاذة والزهد. نعم هذا الحديث أول حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البذاذة من الإيمان، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي يعني ألا يكون متناعما دائما، وإنما لو كان عنده شيء من البذاذة أحيانا هذا أمر مطلوب، مقصود بها خشونة، يعني خشونة في الملبس، خشونة في المركب، في بعض الأمور، بل حتى أنه قد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة كما عند أبي داود وغيره الأمر بالاحتفاء، يعني بأن يمشي الإنسان حافيا، كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، كان يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، يعني تمشي بدون نعال. وسبحان الله، يعني وجد الأطباء أن لهذا فائدة طبية للرجلين، يقولون المشي حافيا فيه فائدة طبية للرجلين، ويقولون أن القدمين فيهما اتصال بمعظم أعضاء الجسم. على كل حال، يعني هذا كتب في بعض البحوث في بعض المجلات أن هذا له يعني بعض الفوائد الطبية، لكن على كل حال ينبغي يعني أن الإنسان لا يتعود ويعود بدنه وجسمه على التنعم دائما، وإنما يحتفي أحيانا، ويعني يأخذ بخشونة العيش أحيانا حتى لا يعتاد جسمه على التنعم. من هم بالحرم المكي أو في المدينة تضاعف لها في سبيل ذلك. نعم، الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، في المسجد النبوي 1,000 صلاة، كذلك أيضا الحسنات عموما تضاعف في الحرمين، تضاعف في الحرمين، فالحسنة تضاعف بشرف المكان وشرف الزمان. كيف نجمع بين طلب العلم وحفظ القرآن؟ أولا، حفظ القرآن هو أصل العلوم كلها، القرآن هو أصل العلوم كلها، ولذلك طالب العلم أول ما يبدأ به حفظ القرآن، لكن بإمكانه يجعل له برنامجا لحفظ القرآن وحفظ المتون وحضور حلق العلم، بإمكانه خاصة في مثل هذه الأيام وأيام الإجازة الصيفية بإمكانه أن يجمع بين هذا وهذا، لكن يتعين على طالب العلم أن يبدأ بحفظ القرآن وأن يعتني به، إذ لا يليق بطالب العلم أن يطلب العلم ويحفظ المتون ويحفظ الدروس وهو لم يعني يحفظ القرآن، أو على الأقل لم يتقن قراءة القرآن. يلاحظ على كثير من طلبة العلم اليوم ضعف في جانب الإنكار والمنكر وحث الناس وأمرهم المعروف ما يدل على ضعف غير عندهم. يعني أول كلمة يعني كثير حل نظر، وقال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني ينظر أيضا الإنسان متفائلا، لأن بعض الناس ينظر أيضا الأمور نظرة تشاؤمية، وبعض الناس قد يصاب بالإحباط بسبب الواقع، وهؤلاء الفئة من الناس لا ينتجون في الغالب، لا ينتجون، ليس لهم أثر في المجتمع. لاحظ أن أكثر الناس المؤثرين في المجتمع هم المتفائلين الذين يعملون، فإنكار المنكر لله الحمد قائم، قد يكون في ضعف عند بعض الناس هذا صحيح، أقول لله الحمد يوجد عندنا جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الجهاز يرأسه أحد المشايخ بمرتبة وزير، أنه يرجع للرئيس الأعلى في الدولة مباشرة، هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة من الله تعالى عليه. وكما قلنا الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض كفاية، فوجود مثل هذا الجهاز يعني لا شك أنه من أعظم النعم على هذه البلاد وأهلها. إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ينبغي أيها الأخوة أيضا يعني أن يكون عند كل مسلم وبالأخص عند طلاب العلم غيرة في إنكار المنكر، لكن بعض الناس يعني نظرته لإنكار المنكر فقط يثيره في المجالس، وهذا ليس بالصحيح. ينبغي إذا رأى الإنسان المنكر يسعى لإنكاره، يعني أضرب لكم مثلا، يعني إذا رأينا منكر مثلا في جريدة صورة مثلا لامرأة متبرجة، كم عدد طلاب العلم عندنا في المملكة؟ أنا أجزم لو أرسل لهذه الجريدة 100 فاكس إنكار والله سيكون لها أثر، 100 فقط من عدد، يعني شوف كم طالب علم عندنا في المملكة، أو كل مثلا رئيس التحرير ولو من 10 أشخاص سيكون لها أثر، وهذا لا يكلف كثيرا. لكن عندما نتلاوم كل واحد يلوم الجريدة فلان كذا وهذه الجريدة قائمة على كذا، وتبقى الأمور على ما هي عليه. لكن إذا استطعنا أن نغير المنكر بالحكمة وبالطريقة المناسبة، وأيضا بالاستفادة من الأنظمة الموجودة، الأنظمة الموجودة الآن عندنا من ناحية نظرية أنظمة جيدة، نقول هذا مخالف نظام الدولة، تدخل عليه من هذا الطريق، الدولة نظامها كذا وكذا ولا يستفيد مثل هذا الأمر. فأقول لو حصل إنكار بهذه الطريقة سيحصل خير كثير، لكن عندما يحصل التألم والتلاوم هذا لا يفيد كثيرا، لا يفيد كثيرا. ولهذا يعني قرأت في أحد الكتب أن اليهود في أمريكا يفعلون مثل هذه الطرق العملية، إذا أرادوا كتابا أن ينتشر يتفق مجموعة ويذهبون لصاحب المكتبة في عدة أوقات ليس وقت واحد، يأتي واحد في الصباح وبعد ساعتين يأتي واحد ثم شخص آخر حتى يرد على صاحب المكتبة 20 شخص يبحث عن هذا الكتاب، صاحب المكتبة يوفر له كميات كبيرة يظن أن الطلب عليه كبير فينتشر الكتاب بهذه الطريقة. فلا بد أن نسلك طرقا عملية إنكار المنكر، وكما ذكرت يعني كل يعمل، فإن لم يستطع أن يعمل يتصل بالعلماء الكبار أهل العلم، ولا شك أن العلماء الكبار أيضا إذا أتهم أكثر من شخص وذكروا لهم هذا المنكر لا بد أن هذا يحدث في نفوس الأثر ويدفعهم لإنكار المنكر. فلا بد من أن نسلك طرقا عملية لإنكار هذه، يعني لإنكار ما نجده من منكرات، ولنعلم بأن وجود المنكر في المجتمع لا بد منه، المنكر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الزنا، وجد شرب الخمر، وجدت المنكرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ننظر أيضا نظرة تشاؤمية للمجتمع ونبقى مكتوفين، لا بد أن نعمل، نتصل بالعلماء، نتصل بولاة الأمر، نتصل بالمسؤول عن هذا مثلا هذه الجريدة أو هذا الأمر، ونخاطبه بالأسلوب الحسن. هل الخطبة يوم الجمعة بالورق من البدعة؟ بعض العلماء الآن يستحب تكون خطبة من الورق، أنه يقول أنها أكثر تركيزا وأجمع لشتات الموضوع، فبعضهم يستحب هذا. وعلى كل حال كل خطيب أدرى بنفسه، إذا كان سوف يفيد الناس إذا قرأ خطبة في الورق فربما يكون هذا هو الأولى، إذا كان عنده قدرة على الارتجال فلا شك أن هذا هو الأصل. ينتشر عند الجماعة عدم الإنكار على شخص ليس عنده لله تعظيم، أول تعظيم الله في قلبه ثم الإنكار على المعصية، ما هذا السؤال غير واضح. لكن على كل حال أقول بعض الجماعات عندهم الأمر معروف وليس عندهم النهي على المنكر، وهذا خطأ، هذا مخالف للنصوص، هذا خطأ كبير، فلا بد من الأمر معروف والنهي على المنكر. ما الفرق بين الحسد والعين؟ العين هي نوع من الحسد، نوع من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد، العين نوع من الحسد، إذا حسد الإنسان غيره أعانه، ولكن أيضا العين قد تحصل أيضا مع الإعجاب ولو بغير حسد، قد يعجب الإنسان هذا الشيء ولا يبرك عليه فيصيبه بالعين. قد ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم، حسنه الحجر الثاني جمع من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، يعني بالعين. أسئلة كثيرة لكن حاول أن ننتقي منها، أسئلة بعضها متكرر. هل الدخان من المنكرات الظاهرة تنتشر المجتمع؟ نعم، إذا رأيت من يدخن فتنكر عليه، إذا رأيت من يدخن فتنكر عليه لأنه يعتبر منكر، وإذا يعني فعل ذلك علنا أمام الناس فتنكر عليه، لكن لو كان يختفي وأنت يعني لا تذهب وتبحث عنه وتجسس عليه، لكن لو كان يدخن علنا أمام الناس فينكر عليه لأنه يعني فعل المنكر علنا فينكر عليه. يكثر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدروس، فهل يرد الصلاة عليه وهل يجوز رفع صوت ذلك يسمعه؟ نعم، إذا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصلي ويسلم عليه. البخيل ما ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كلمة آمين هل هي في الصلاة فقط أم في أي حال؟ في أي حال. آمين معناها اللهم استجب يا رب، دعاء، لأنك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، فتؤمن على هذا الدعاء آمين. قال ألا يكون شك أبي رضي الله عنه في رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام يبقين على الأصل وهو وجوب السلام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام، كان يسلم عليه أبي ولا يرد عليه، لكن يعني كأنه يرجو أن يكون قد حرك شفتيه، يرجو ذلك لكنه لم يرد عليه. قال المحاضرات العامة والمواد، هل تكرر السؤال أكثر يعني من ورقة، والمواد التي تدرس في المدارس ودروس في بيت أحد الأخوة تذاكر وقراءة كتاب، هل يعد هذا من الدروس وفضل المدرسة؟ نعم يعد هذا، لأن المقصود تدارس القرآن أو ما كان يعني معينا على فهم القرآن وتدبره، يعني ما كان من علوم الشرعية، فهذا يرجى أن يشملهم هذا الفضل وهذا الشرف. هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في وقت واحد في عبادة واحدة لتحية المسجد؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت العبادة مما لا يراد لذاتها فلا بأس، مثل أن مثل تحية المسجد، تحية المسجد المقصود ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإذا أتيت مثلا ونويت تحية المسجد وصلاة الضحى لا بأس، لكن إذا كانت مقصودة لذاتها فلا، فلا تنوي مثلا أنها وتر وسنة راتبة بعد العشاء، هذه مستقلة عن هذه، فعلى القاعدة إذا كانت مقصودة لذاتها فلا يصح أن يكون فيها أكثر من نية، أما إذا كانت غير مقصودة لذاتها مثل تحية المسجد فلا بأس. طيب طيب لعلنا نختم يعني بهذا السؤال، نختار السؤال المناسب. طيب قال رأيت أصحاب المطاعم الوجبات السريعة أغلبهم لا يصلون، رقم طوفة من حكم الأكل من عندهم، خاصة أنهم يقولون أنهم علمانيون أو مسيريون. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أكل من اليهود، لكن إذا علمت بأن هؤلاء يعني هم الذين يتولون الذبح وتأكدت منهم أنهم غير مسلمين ويسهم لهم الكتاب فلا يجوز أكل الذبائح، لكن الذي فهمت من السؤال السائل هم لا يتولون الذبح لكن فقط يتولون الطبخ ونحو ذلك، الذي في المطاعم غالبا لا يتولون الذبح، هذا لا بأس بأكل طعامهم لا بأس لأنهم لا يتولون الذبح، العبرة بالذبح، العبرة بالذابح نفسه، لا بد أن يكون مسلما أو يكون كتابيا، أما كون يتولى الخدمة يتولى الطبخ هذا لا يضر حتى لو كان غير مسلم غير كتابي. هذا ونسأل الله عز وجل جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والحب والرضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.